نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا، بسير ترى منه الفرانق أزورا، على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا سافه العود النباطي جرجرا، على كل مقصوص الذناب معاود، بريد السرى بالليل من خيل بربرا، أقبك سرحان الغضا متمطر، ترى الماء من أعطافه قد تحدرا، إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا، إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباجل أبترا. لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكرا، نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا، من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإثب منها لأثرا، له الويل له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرا، أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا، بكاء على عمرو وما كان أصبرا، إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا، إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا، وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيس وميسرا، ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا، ولا مثل يوم في قضاران ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. شرحنا 3 أبيات صحيح؟ طيب لحظة واحدة. بسم الله. نعم؟ لا، روايات أخرى سأتي ليها إن شاء الله، روايات يعني زيادة في روايات أخرى. بمناسبة أنبه إلى أن القصيدة تامة فقط عند الأصمعي، وكل الروايات الأخرى تالفة أصلا، تالفة للأسف الشديد يعني أقل بكثير، وهذا الغريب وهذا استثناء في روايات الأصمعي، أن روايات أن على خلاف العادة قصيدته هي هنا الأكثر أبياتا، هي التي وصلت إلى 54 بيتا كلها في آخر الثلاثينات تقريبا أو أقل. واضح؟ وترونها يعني متداخلة جدا وممزقة، ووقع فيها أشياء كثيرة جدا، ولذلك عندكم يعني من البيت العاشر إلى البيت 18 غير موجود إلا في شرح عالم الشنتمري فقط من الشروح القديمة. عندك في الشروح ديوان امرئ القيس عندك شرح عالم الشنتمري، شرح السكري، شرح ابن النحاس، شرح الحضرمية، وفي الحضرمية أيضا موجود. نعم، ولكن الحضرمية ليس شرحا، إعراب فقط، إعراب المشكل فقط، يعني هو لا يشرح ولا يشرح حتى معاني الكلمات، يعني هذه المعاني الكلمات المشكلة أو الغريبة لا يشرحها، فقط يبين العلاقات وإعراب الجمل، يهتم جدا بإعراب الجمل، فهو نكات نحوية على ديوان امرئ القيس بالكامل، وهو مهم في الحقيقة شرح الحضرمي. عندك الحضرمي وابن النحاس والسكري والأعلم الشنتمري، واضح؟ وهناك شرح السندوبي، شرح موجود هكذا وهو سهل المعاصر جيد، وأكمله أحد تلامذته أو بعض من نقح نسخة السندوبي، يعني هو من أوائل من طبع ديوان امرئ القيس قديما قبل النسخة المحققة بفضل إبراهيم. هناك طبعة جديدة أصلا صنعها أحد المحققين وأتم بها ما لم يشرحه السندوبي، يعني واضح هي موجودة في مجلد واحد مباع في دار السلام، من الممكن يكون موجود وقد يكون قد نفذ، الله أعلم. واضح؟ هذه تسهل يعني أيضا جيدة، لكن ترى أحيانا أيضا تشعر أن الشارح لم يفهم المشكل في البيت وكذا فشرح المعاني وترك، يفعل هذا كثير من المعاصرين ومن القدماء، يعني عند النقطة التي غير واضحة يتجاوز عنها مع أنها تحتاج إلى توضيح. واضح؟ لماذا؟ هذا في القدماء لا يعيبهم إلى حد، لأن القديم يريد فقط أن يباه، هو لا يريد أن يدخل نفسه في إشكاليه، هو في الأصل يشرح اللغة وليس أنه يوضح معنى البيت، ليس أنه يحدد لك إشكال البيت حتى تفهم أدب البيت، أكثرهم لغويون. واضح؟ فمن البيت العاشر إلى البيت 18 غير موجود إلا في الأعلم وفي الحضرمي، ليس موجود في ابن النحاس ولا السكري. واضح؟ فهذه طبعا مشكلة، هذا يصعب، لكنه لذيذ من جهة أخرى وأنه يعطي تحدي أنك لا ترجع إلى الشروح مباشرة، ترجع إلى كتب اللغة وتقرأ كل المادة من لسان العرب مثلا. واضح؟ فهذه طبعا هذا عمل آخر، وهذا جميل يعني يفتح لك آفاقا في استعمال اللفظة، وربما تجدها تجد ما هو أولى من المعنى الذي أورده اللغوي أحيانا. نعم، اللغوي الذي شرح الديوان يعني. يقول: سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمة بطن قو فعرعرا، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمرا، بعيني ضعن الحي لما تحملوا، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا، حدائق دوم أو سفينة مقيرة. مما لاحظته في الشامل القيس أنه يتأمل الضعائن عادة ويطول نفسه معها، كما قال في القافية التي هي القصيدة 30 في نسخة الأعلم الشنتمري أو نسخة أبي الفضل إبراهيم، لأنها رواها المفضل الضبي ولم يروها الأصمعي. ماذا يقول؟ يقول: أنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأن زالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبقي، جعلنا حوايا واقتعدنا قاعدا، وحففنا من حوك العراق المنمق، وفوق الحوايا غزلة وجآدر، تدمخنا من مسك زكي وزنبقي، فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوادب رمل ذي ألاء وشبرقي. فهنا كذلك يقول: فشبهتهم في الآل لما تكمشوا، حدائق دوم أو سفينة مقيرة. وسيطيل التشبيه هنا جدا. هو هنا ماذا يفعل؟ يرجع في التاريخ ويذكر كلاما قديما وقد وقع لمناسبته ما هو فيه الآن. يعني أنت حينما تكون الآن، ليس أنت يعني عافاك الله، حينما شخص يكون الآن فاقدا كل شيء، فقد كل شيء، يتذكر كل حوادث الفقد القديمة الجزئية ويسقطها على ما هو فيه الآن، وكل حوادث الفقد التي وقعت ولم تفعل في نفسه في هذا الوقت ما تفعل الآن هي تفعل أضعاف ما كانت، والفراق الذي وقع في القديم يريده الآن كأنه وقع الآن. وهذا ما كان في قفا نبكي، صح؟ لأنه قال في الحال: ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فول، ثم قال: كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. فهو رجع وكأنه ينظر إلى الضعائن وهي تسير، هذا الزمن في الماضي. أما الزمن الحاضر خلاص رحلت الضعائن وبقيت الدار خاوية مقوية من أهلها مدة طويلة حتى كثر بعر الأرآم فيها، فهذا وقع في الماضي. وكذلك هنا انتبهوا، لأن هذا تبطلون به بعض الشروح في بعض الأبيات. واضح؟ كذلك هنا هو رجع، سيرجع في التاريخ ويحكي عن أنه نظر إلى هذه الضعائن فيشبهها ويحكي كلاما طويلا. وبالمناسبة امرؤ القيس ملك التشبيه، لا تجد أحدا مشبها مثله، ملك التشبيه، رأس التشبيه معروف عند النقاد، رأس التشبيه في الجاهليين من؟ امرؤ القيس. رأس التشبيه المشبهين في الإسلاميين ذو الرمة، وفي العباسيين ابن المعتز. والتشبيه ليس أقل من الاستعارة، التشبيه هو نقل صور، حينما تقول كذا كأنه كذا فأنت تذهب إلى الكذا المشبه به وتأخذ أشياء وترجع تركبها في المشبه. وقلت مرارا من قبل، قلت من الشياكة ومن اللباقة أن تستعمل مع المرأة التشبيه لا الاستعارة، ولهذا أشعار القدماء عندي أجود في التشبيه من أشعار المتأخرين العباسيين الذين غلبت فيهم الاستعارات. يعني لما يقول يعني كأنه يرى لؤلؤة فيها وتنحدر عليها لآلئ وكذا، وأنت خلاص المرأة راحت، صرت ترى مجوهرات وكذا والمرأة غير موجودة. لكن القدماء ماذا يفعلون؟ يصفون المرأة، فالمشبه موجود ويذهب ويأتي بصفات في المشبه به يركبها عليها على صورتها هي، فهي موجودة، فلا يليق أن تلغي وأن تتلاشى في ذهنك صورة المرأة، صورة المرأة تماما، لا يحق لك أن تلغيها، هذا عيب يعني، ليس حسنا. لأن الاستعارة ماذا قالوا في الاستعارة؟ قالوا تشبيه قوي تتجاهل به المشبه فتجعله فردا من أفراد المشبه به، جنسا من جنسه. رأيت أسدا على المنبر، طب أين زيد؟ من حقك هنا أن تلاشي زيدا وأن تفكر في الأسد، من حقك أن تفعل هذا هنا. واضح؟ لماذا أنت كلما جعلته أسدا وألغيت الإنسان، الإنسان فيه ضعف، وفي هذا المقام أنت لا تريد الضعف، لكن في المرأة أنت تريد الضعف وتريد المرأة كما هي، فينبغي ألا تغفل عنها إلا إذا كنت تمدح ولية من أولياء الله، تمدح عابدة، تمدحها لا من جهة الغزل، وإنما تمدحها من جهة نعم هنا يستحسن ألا تشبه، يستحسن أن تتلاشى صورتها من الذهن تماما إجلالا لها، وأن تذهب وتأتي تضعها في أنها سحابة بيضاء أكرم الله بها الناس وضللت على الناس، أنها كذا، أن تغفل الناس عن صورتها، هذا حسن، لأنه ينبغي ألا يفكر ألا. لذلك المتنبي أخذ عليه هذا لما مدح أم سيف الدولة وكذا، وهذا ما جعل البعض يقول هو كان يحب خولة أم سيف الدولة، قال كلام غزل، كلام يعني شخص محب متفجع على محبوبة، ربما لم يكن كذلك أصلا. أنا لا إلى الآن لا أوافق محمود شاكر تماما على أنه كان يحب خولة وكذا، يعني ليس شرطا أنه كان كذلك، لا، ربما هذه طريقته أصلا. واضح؟ بل العكس، المقام قد يقتضي ذلك، لأنه إذا كان محبا لكتب القصيدة ولم يبعث بها، لكن واضح أنه يعلم أن سيف الدولة يعلم أسلوبه. واضح؟ وليس شرط يعني أن يكون محمود شاكر رحمه الله أصاب في هذا وأنه يحبها، لا بالعكس، المقام قد يشهد لأنه ليس بأنه ليس لا يحبها، وأن سيف الدولة يعلم أن هذا الكلام ليس فيه ذلك. يعني محمود شاكر اكتشف في هذه القصيدة ما لم يعرفه سيف الدولة، يعني سيف الدولة ألف محمود شاكر بهذا المقام، يعني بل هو يعرف المتنبي ومكث عنده سنوات وكذا ويعرف شعره، ولا يصح أن نقول يعني هذا الظاهر في المدح الذي أخذه على سيف الدولة، الذي أخذها النقاد بسهولة على المتنبي، يخفى على سيف الدولة؟ يعني يبعث إليه بقصيدة عادي هكذا عادي، يعني فيها غزل بأخته وفيها وضوح في أنه يحب أخته وكذا وعادي؟ لا، الأقرب أن تقول سيف الدولة يعلم طريقته، مدح ريق جدته في رثاء جدته، ريق الجدة يعني، ومدح القبلة أو شيء، قبلة الشفاء أو لا أفهم، يعني أنا أحب شأن المتنبي في هذه الجهة. تفهمون ماذا قال في رثاء جدته؟ مدح، يعني ايه يعرف طريقته، يعني هو يعلم، وهو هذا مما كتبوه على المتنبي النقاد، انه يمدح الملوك بألفاظ الغزل، يعني يتغزى، يعني مثلا ماذا قال في المطلع مشهوره، ماذا قال احفظه، التي هي لا لا لا، هذه في مدح، لا في مدح سيف الدولة مشهورة يا إخوة، أول كلمة بس ليس أنه ليس بما التعلل، لا الأخرى، الأخت، أختها ما حرق الباه، يا وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. هذا المطلع يعني غزل عيب. ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، تكتم ليه؟ يعني أنت بحب صديق، قول له بحبك، يعني هي فيها إيه؟ واضح؟ وحرق الباه ممن قلبه شبم، بارد يعني، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ليه يعني الحب للدرجات دي يعني؟ لا، للمرأة ينفع لكن للرجل لا. واضح؟ لكن هم يعرفون طريقته، هو له طرق كذا شاذة معينة، خلاص هذه طريقته. والأقرب أن تقول سيف الدولة يعلم أن هذه طريقته، لا أن تقول إنه يحبها. إلى الآن أنا لم أفرغ على دوان المتنبي بعده، لكن أقول هذه شواهد فقط أسجلها فقط هكذا. واضح؟ ليس أنه من الشعر يستدل على أنه كان يحبه، لو كان يحبها ما تجرأ على أن يرسل إليه، ربما أرسل إليه من يقتله أصلا حتى لو كان في أرض أخرى، بل أنت أرسلت إليه تعزيه، فتعزيه بحب هذه الميتة؟ واضح؟ لا أصل. ورث أمه بما هو قريب من هذا، كان طبعا أوضح، لكن يصف وضاءة الوجه وجمال الوجه، هذه أمه، هو لن يشعر بمدحك لأمه في جمالها، لأن يعني الابن لا يرى جمال أمه أصلا، ويستغرب ممن يريد أن يتزوج أمه، أنت تتجوز إيه؟ يعني الله يرحمك أنت وهي يعني هكذا. لأن لماذا؟ لأنه محرم هكذا، والأخ لا يعرف جمال أخته، يعرفها الأجنبي. واضح؟ فهذا لا يصح أن يكون مدحا عند سيف الدولة، لأنه لن يشعر بهذا الجمال، لن يشعر بهذه المعاني. واضح؟ فالمهم، فيصح أنت يعني أن تستعير وأن تقول هذا الكلام كذا إذا كانت امرأة من أولياء الله أو كذا. أما التشبيه فالأصل في المرأة أنه الأصل في المرأة أن تشبه وليس أن تستعير، وإذا استعرت استعر جزئيات وأنت بشرط أن تكون المرأة موجودة، لا أن يستعار للمرأة كلها بجملتها فتختفي من المخيلة تماما. واضح؟ وامرؤ القيس هنا لأنه يتعامل مع حسيات كثيرة ويصف الجمال في ذات الأشياء، لا يذهب إلى أشياء أخرى يأخذها، تجد الاستعارة في شعره قليلة والتشبيه هو الكثير. هذا هو امرؤ القيس، يشعر بالجمال في الشيء نفسه فيشبهه، بل يفصل في التشبيه جدا، كأن كذا لما كذا حين كذا، كذا لما كذا المشبه به، كذا لما كذا حين كذا. لماذا؟ هو يريدك أن تأخذ تفاصيل وأن تأخذ استثناءات وتقييدات في شيء موجود فيطول الكلام في التشبيه. واضح؟ طيب يقول فشب، وسيطول هنا في التشبيه، سيأتي بعدد من التشبيهات وسيسهب في بعضها بما تلمس فيه الإشارة الاستعارية، أو تلمس فيه الإشارة بوجه عام، كما وجدناها في وصف الـ أو تشبيه الفرس بالعقاب في العام صباحا. يقول فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة. الآل قيل هو نفس السراب، قيل إن الآل هو نفس السراب. فشبهتهم يعني شبهت هذه الضعائن لما تكمشوا في الآل، تكمشوا يعني أسرعوا، تجمعوا هكذا وأسرعوا، هذا معنى تكمشوا، أسرعوا في السير. فشبهتهم في الآل لما تكمشوا. الآل قيل هو نفس السراب، وقيل الآل ما يكون من وقت الضحى إلى وقت الزوال، والسراب ما يكون من وقت الزوال إلى وقت العصر. ولكن إذا نظرت في سياق الكلام هنا ونظرت في اللغة وجدت أنه يشهد لهذا القول الثاني، أن الآل ما كان فقط من وقت الضحى إلى وقت الزوال، وهذا غير السراب. لماذا؟ لأن امرأ القيس هنا يصفهم بماذا؟ يصفهم بما ينعكس عن هذا الآل أو هذا السراب تجاوزا يعني أو اتساعا في الكلام، بما ينعكس عن هذا الآل من الصورة، وسيشبههم بالسفين المقير الذي يقتضي أن يكون مرتفعا، وسيشبههم بشجر الدوم الذي هو النخيل الدوم ويكون مرتفعا، هذا نوع من النخيل من عائلة النخليات. واضح؟ ولو رجعت إلى، وهم قالوا في هكذا في الآل، قالوا الآل يعكس السراب يكون كالماء على الأرض، والآل يعكس الصورة مرتفعة. واضح؟ ولو رجعت إلى اللغة، هذا من حيث السياق، ولو رجعت إلى اللغة وجدت أن أصل الآل تبحث عنها في المعاجم في مادة الأول، والأول في معناه العام هو الرجوع، ومنه الأول، ونحن نؤول هذا المعنى يعني نرجع به إلى كذا، وهذا الموضوع مؤول، وهذا الموضوع يؤول إلى يعني يرجع إلى في النهاية، وهذا الضمير يؤول كذا، ومآلات هذه الأشياء يعني ما ترجع إليه أماكن رجوع هذه الأشياء. فمادة الأول عموما هي الرجوع، ثم تتشكل في آلاف الصور في السياقات النصية، ولكن في النهاية الأول هو الرجوع. فإذا قلت شبهتهم في الآل ويسمون شيئا الآل وشيئا السراب، فالآل هو ما يرجع عنه أو ترجع عنه الصورة، يعني الصورة ترجع عنه مرتدة عنه في السماء، يعني في طبعا السماء يعني الارتفاع، يعني هذا ليس السماء المادة أو ما أو نراه من فراغ، لا، السماء يعني الارتفاع. واضح؟ يعني تخرج عن الأرض، فهو آل. إذن نستطيع أن نقرر في اطمئنان إن شاء الله أن الآل هو ما يكون من الزوال إلى أو من الضحى إلى الزوال الذي تنعكس فيه الصورة، وليس هو نفس السراب كما قال البعض الذي يكون منبطحا على الأرض. والسياق كما قلت يشهد لهذا. يقول فشبهتهم في الآل لما تكمشوا، وتكمشوا كما قلت أسرعوا، حدائق دوم أو سفينة مقيرة. الدوم، تعرفين الدوم؟ الدوم هذا هو، هذا الدوم، هذا من النخليات. ومن رأى شجر الدوم من قبل؟ هو بالضبط كالنخلة، ولكن الفرق بينه وبين النخلة أنه يتفرع، يعني يمكن أن تخرج النخلة هكذا ثم يخرج منها فرعان بجمارتين برأسين كالنخلة العربية العادية، النخلة التمر يعني، والدوم عربي أيضا. واضح؟ أو يخرج منه الجذعان ومن الجذعين يخرج جذعان آخران، فترى ماذا من كل جذع يعني، فترى أربعة نخلات في الأعلى. واضح؟ أنا جمعت لكم صورا للدوم، وثمر الدوم هذا الذي ترونه اللي بنعمل منه الدوم، الدوم المصري من شرابه ده، شجر الدوم يخرج أيضا أكمام، سباطات، أقناء مثل النخل، كذلك مثل نخل التمر. هذا هو شجره أو نخيل الدوم. هذا واضح؟ شوف هذه الأكمام فيها ثمار الدوم، هذه الثمار الصلبة معروفة، هذا نخيل الدوم. أحيانا تكثر الرؤوس والتفريعات كالشجر العادي في الأعلى، ولكن كل رأس نخلة فيتزاحم ويظلل كثيرا هكذا، ولذلك يذكره الشعراء في والمحبون في ظلال النخل وكذا، في ظلال شجر الدوم. هذا هو، شوف الأكمام، العناقيد، واضح؟ رأيتم؟ في النهاية الرؤوس نخلات جمرات كنخلة التمر، ولكن يتفرع. رأيتم؟ واضحة؟ هي دومة، هذه اسمها دومة، واضح؟ منها دومة الجندل، شجرة يعني، هذه الثمار، هذه تطول جدا جدا. وضحت؟ يقول: فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة. السفين جمع سفينة معروف، والمقير على زينة المفعل مبالغة من اسم المفعول، يعني دهنت جيدا وكثر دهنها بالقار. ما هو القار؟ القار هو نبات سائل غليظ ثخين يؤخذ من عصارة بعض النبات ويغلى حتى يكون أسود وثخين جدا، ويقولون هذا شديد الحرارة، ويدهن به تدهن به السفن ويجف عليها حتى لا يدخلها حتى يدخلها الماء، يعني تدخل أو الزفت بالضبط، أو الزفت. أيوة يا ناقص أصلا هو الزفت هو الزفت هو الزفت فعلا، بتلاقي حاجة مزفتة كده كل حاجة مزفتة عشان تسلم لازم مزفتة، تمام. هو الزفت ده بقى بيدهنوا بيه الايه بطن بطون السفن، واضح؟ فهو يقول هنا: او سفينة مقيرة، وكما تقفون على التركيب النحوية لابد ان تقفوا على الموازين الصرفية. قال: او سفينة مقيرة، سفين مقير، مقير يعني مفعل دهن بالقار شديدا. ما معنى هذا؟ أنه سيطول مكثه في الماء. سفين مقير يعني سيطول. ألا ترون علاقة بين هذا وبين حما قال: وحلت سليمة بطن قو فعرعرة كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمرة. فهمتم؟ فيقول هنا: فشبهتهم في الآل، شبهتهم، نظرت إليهم هكذا في الآل لما تكمشوا، لما أسرعوا في السير، حدائق دوم. وهناك رواية عندكم: عصائب دوم، عصائب دوم يعني تجميعات الدوم، وهي كذلك رأيتم بعض الشألات شفت الشألات بعض هذه بعض الحزم، بعض تجمعات الأشجار، وربما تخرج شجرة أو شجرتين من الشجرتين من الأسفل، فترى في النهاية كثيفة جدا بسبب كثرة التفريع في الأعلى، كثرة الرؤوس. فهذه عصائب الدوم، مجموعات مجموعات الشجر هكذا. فيقول: فشبهتهم في الآل، يعني شبهتهم لما كانوا في الآل وينعكسوا إلى الأعلى هكذا، حدائق دوم. حدائق الدوم أو عصائب دوم أو عصائب دوم معناه ماذا؟ أنه لما رأى هذا الآل وقد عكس الصورة في الأعلى، وعلى وهذه الضعائن على المراكب، وهذه المراكب فيها من الزينة، وربما يكون فيها كرات الصوف العهن كما قال زهير بن أبي سلمة في المعلقة: كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطمه. كانوا يزينون جدا الرحل وكذا، وكان الرحل كما قال يصف به في المعلقة يصف به ماذا؟ معلقة بن القيس. تجر وراءنا على أثرين ذيل مرت مرحلي، يعني بلغ من زينة الرحل أنه شبه بها زينة الثياب، بلغ يعني من عناية العرب بنقش الرحل أنه لما كان الثوب منقوشا سمي مرحلا، يعني أخذ زينته من ترحيلي أو من رح أو من نقشي والرحل، واضح؟ فسمي ترحيل يعني نقش. تخيلوا مثلا هكذا مثلا نقش، نوع من النقش هكذا، فلما كان في الثياب قيل مرحل، لأن الأصل الذي في ذهن العرب أن يكون في ماذا؟ في الرحل. فهو يقول فشبهتهم مع هذه الزينة وهذه الهوادج مع الزينة المعلقة فيها التي تشبه الأكمام، أكمام الثمار، أكمام الدوم وكذا، فشبهتهم في الآلة لما تكمشوا وأسرعوا يعني من بعيد هكذا، وكانت الهواجج مرتفعة، يعني النساء يخفين تحتها طبعا، الرجل ربما يجلس ودون على الظهر مباشرة وكذا، وربما عليه غطاء رأس فقط، أما المرأة فيصنع لها الهودج ويكون مرتفعا، وكلما كان مرتفعا كان أرطب في الداخل، إن الحرارة ترتفع إلى الأعلى، واضح؟ فترى ربما مساحة الجمل فوقها، يعني مساحة أخرى مثل مساحة ارتفاع الجمل هودج فوق، ويكون خفيف بالمناسبة، يعني هذه أعواد وعليها الثياب والستائر وكذا، واضح؟ فهو رآها من بعيد لما تكمشوا وأسرعوا، رآها هكذا مرتفع كأشجار الدوم، ومع هذه الزينات التي فيها وهذا الترحيل وكذا، فرآها أشجار الدوم وهي تحمل هذه الثمار. يقول فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم، أو شبهتهم سفينة مقيرة. طيب لماذا السفين المقير؟ السفين المقير لأن العرب، شوف أنت تتكلم عن شيء قبل الإسلام، يعني شوف الزمان، لا يقيرون بطن السفينة إلا إذا كانت ستمكث في البحر طويلا، وغالبا السفينة التي تمكث في البحر طويلا تكون مرتفعة الشراع، لأنها لا توجه باليد، يعني لا توجه بالمجاديف، وإنما بماذا؟ بالشراع. فهو شبهها كأنهم يعرفون السفين المقير الذي بطنه سوداء، دهنت بطنه بالسواد بالقار، هذا إذن ما يمكث في البحر طويلا، وكما قل لماخرات يعني يمخر في البحر، هذا هو. لماذا؟ لأنه مع طول المكث في الماء ربما يتسرب الماء، ربما يهش الخشب، يضعف الخشب كذا وكذا، لا هذا مقير مغلق مفرغ أصلا، يعني معزول خشبه، بطنه معزول تماما، إذن هذا سيمكث في البحر أياما وأسابيع. كل هذا يتفق مع قوله ماذا؟ مجاورة غسانة والحية يعمر، كنانية بانت وفي الصدر ود، مجاورة غسانة والحية يعمر، وحلت سليمة بطن قو فعرعرة. فكله يتفق في النهاية على ماذا؟ على الذهاب إلى أماكن بعيدة تنفصل فيها عنه. في روايات في هذا البيت لا ليس فيها، هناك كلمة تكمشوا، وهذا أيضا هذه الرواية تشهد، حينما في هناك رواية فشبهتهم في الآلي حين زهاهم، زهاهم أو زهاه يعني علاه، حين زهاهم يعني أعلاهم رفعهم، وهذا يشهد لتفسير الآل بأنه ما يرفع وما ينعكس تتعكس عنه الصورة ويكون فقط بين الضحى أو من الضحى إلى الزوال، وليس هو السراب، لأن هناك قولان عند اللغويين، لكن هذا القول أو هذا التفسير أو هذا النسق هذا السياق يشهد لأن الآل مختلف عن السراب. حين زهاهم عصائب دوم أو سفينة مقيرة. انظروا إلى هذا الحس المرهف تجاه الضعائن حينما ينظر إليها هكذا، وكل هذا هو ينظر إليها فقط. فشبهتهم في الآلي، أنت طب هل أنت ترى أعيان من تحب؟ لا، لكن تعرفون بعض الأفلام أو بعض نهايات بعض الأفلام، أو يمكنك أن تتخيل أنت على نسق الأفلام العاطفية التي تنتهي نهاية سيئة أو كذا، حينما ترى الأهل يفترقون هكذا مسافرين بعيدا هكذا ويتلاشون وراء السراب ويتلاشون، وثم تشبههم وربما تنطق بمثل هذه الأبيات هكذا بصوت أخير في الفيلم، بصوت عال هكذا، لكن ليس بصدى صوت، هو أو ربما بصدى صوت حسب المكان، لكن إذا كان في الشمس يكون دافئا ساكتا هكذا، وانتهى الفيلم نهاية كئيبة. كذلك حينما يقول في القافية فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم، أو الحال، فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم، حال دونهم يعني غوارب رمل ذي ألاء وشبرقي، مرتفعات من الرمال فيها ألاء وشبرق، أنواع من الشجيرات. فيقول فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل ذي ألاء وشبرقي. تخيل نهاية الفيلم، شوف الحس، يقولك الجهنم أجلاف، فين الفيلم اللي مركب لهم حواجب قد كده دول؟ بالله عليك انت متخيل الفيلم ده؟ متخيل المنظر؟ متخيل المشهد؟ فاتبعتهم طرفي وبواو الحال وقد حال دونهم غوارب رمل ذي الان. اتبعتهم طرفي وهم خلاص يختفون وراء الرمال والشجيرات وكذا، خلاص يختفون. وهنا فشبهتهم في الآلي لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة. ثم يطيل التشبيه، لماذا؟ كما قلت ويطيل التشبيه هنا، وسيستطرد في هذا التشبيه بما تجزم معه بوجود الإشارة في الكلام، وليس أنه يشبه فقط، تجزم بهذا مع أنني أتجنب هذه الترميزات، لكن أحيانا تفرض عليك فرضا يشهد بها النص، هنا لابد أن نسلم بها. يقول أو المقرعات من نخيل بن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة. المقرعات على صيغة المفعول هي من الكرع، والكرع هو الماء الذي ينزل من السماء إذا اجتمع وكثر، ومنه تسمى الأكارع. لماذا الأكارع؟ لأنها تقرع فيه، كأنها تسقى منه، تقف فيه الحيوانات البرية، تقف في هذا المكان فتقف أقدامها في الكرع عادة فتقرع، فهي أكارع، فهمتم؟ وهذه مقرعات مسقيات. عرفت الكوارع جاية منين؟ الكوارع لأنها تقف عادة في الكرع الذي هو الماء الذي ينزل من السماء إذا لم تشربه الأرض، ومكث حتى غطى هذه السوق وهذه القصبات إلى الركب أو كذا، فسميت الأكارع. أكارع هي تشرب من هذا المكان عادة، إذا وقفت فيه انغمست أقدامه في الماء، غطست في الماء. يقول أول مقرعات من نخيل ابن يامن. هذه المن من نخيل تحتمل أن تكون التبعيضية وتحتمل أن تكون التفسيرية البيانية. من نخيل ابن يامن، ابن يامن الأصمعي يقول هم قوم يعني عشيرة قوم بهجر المعروفة بالتمر، هجر هناك في أرض الحجاز، واضح؟ عشيرة قوم في هجر. و ابن هشام هشام بن الكلبي يقول هم قوم من يهود خيبر، وهذا يشهد له السياق، يعني السياق بعد ذلك يشهد لكلام الأصمعي، واضح؟ لأنه حتى سيستعملها. وأبو عبيدة يقول هو يامن هذا ملاح، أبو عبيدة عبد البثنة يقول يامن ملاح. نعم تفضل. أنا قصدت الحجاز، يعني أقصد أنا أتجنب أن أقول السعودية، لأن أكره أن أسمي هذه الأرض باسم قبيلة، قبيلة هتروح وتيجي وماتت وتيجي غيرها، هي في النهاية بلاد العرب، جزيرة العرب يعني. أنا قصدت الحجاز لأنها تنصرف أذهاننا دائما إلى مكة والمدينة، هذه البقاع الشريفة يعني. نعم أنا أقصد أنها في طبعا تشمل نجدا وتنزل إلى الربع في الأسفل، هذا الذي ليس فيه أحد، فيه أبار مهجورة من أيام الجاهلية، وفيها عاصمة كندة التي قدروا عمرها بخمسة قرون قبل الإسلام، يعني إذن مدة إذن في عمر كندة عن حتى المؤرخ الأجداد من القيس. يعني حتى لو راجعت مثلا بعض التواريخ المكتوبة عن كندة كنا نعرف أكثر من أجداد من القيس المذكورين، لكن هذه الحفريات اكتشفوها لعاصمة كندة ترجع إلى عصور قديمة، ووجدوا فيها بعض الرؤوس التماثيل لا تصح أن تكون عربية، تشبه تكون رومانية أو إغريقية أو كذا، وكأنه كان هناك تبادل هدايا بين الملوك وكذا، واضح؟ يعني بعض الرؤوس واضح أنها غير عربية، تماثيل أمم أخرى يعني، وضح. فهذا تعامل الممالك يعني، هو كندة تسمى كندة الملوك، ومن هنا تستطيع أن تفهم فهما جديدا لقول امرئ القيس فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثال. فهو يريد أن يستعيد ملك كندة الذي هو ملك مغرق في القدم، ومعروف الكنديون هكذا كما قلت مرارا، الكنديون هكذا. حتى عبد الرحمن بن الأشعث خرج على الحجاج لم يستطع أن يكون حتى جندي عنده، حتى لو أنه أكرمه وأعطاه وجعله قائدا، لكن هو لا يستطيع. هذا هكذا كندة الملوك معروف، واضح؟ هكذا اليمنيون ملوك اليمن القدماء، لأنهم آخر ملوك اليمن، وملوك اليمن أعرق ملوك العرب معروف، لأنهم القحطانيون يعني، واضح؟ أعرق ملوك العرب. انتهى ملوك اليمن، أو الملوك اليمن انتهوا في شبه الجزيرة في الشمال، انتهوا بذهاب انتهاء كندة. تشعر حينما تقرأ في التاريخ سياق آخر، حجم آخر للأحداث غير ما تجد في الشعر مطلقا، يعني مثلا يحكون عن مملكة كندة وآخر ملوكها الملك فلان هذا الشاعر، لكن يحكون عنه من حيث كونه ملكا، وهذا الملك ذهب إلى ملك الروم إلى قيصر وكذا، تشعر قصة مختلفة تماما عن القصة التي ترد في الشعر، تشعر أنها شخص بدوي كذا، تشعر أنها شخص ملك، واضح؟ في حين أن القصة التاريخية هي الحقيقية، يعني هي التي ينبغي أن يؤخذ في سياقها الكلام، واضح؟ لكن إسباغ البداوة على قصة ابن القيس وعلى شخصيته وطبعه وكذا من خلال فقط الشعر أو من خلال فقط محاولة تفسير الشعر أو بعض الأخبار حوله التي تروى مع الشعر أو كذا ويصبغ عليه من الصبغة العامة للبدو، هذا غير صحيح. هذه كانت مملكة، كان ملكا، واضح؟ فالصورة غير ما في أذهاننا وغير ما تؤخذ في المدارس يعني. نعم، أين كنا؟ أو المقرعات، نقول أو المقرعات من نخيل ابن يامن. وابن يامن كما قلنا في هو كما قال الأصمعي هو المعروف المشهور قوم في هجر. أو المقرعات من نخيل ابن يامن. وقال أبو عبيد معمر بن المثنى هو ملاح، وهذا لا سبيل إلى الوقوف عليه والاطمئنان تماما. ولكن هناك بيت آخر في صدر معلقة طرف ابن العبد يقول ماذا؟ يقول كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دي. بعد درس طيب طيب هي دي دي فيها سبعة، تمام، دي فيها سبعة ودي فيها الثامن، عشان ما شفتش غير سبعة بس. ماشي الله خير. يقول أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين. نعم، الأصمعي يقول قوم من هجر يعني عرب، وهشام بن الكلبي يقول من يهود خيبر، وأبو عبيدة معمر بن المثنى يقول هو ملاح. طرف ابن العبد ماذا يقول؟ يقول عدولية أو من نخيل ابن يامن، عدولية أو من سفين ابن يامن. شوف، من سفين ابن يامن، هنا نخيل ابن يامن، سفين يعني ملاح، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، واضح؟ فنستطيع أن نقول إنهم قوم تجار تمر وعندهم سفن وتصدر هذا التمر أو شيء من هذا القبيل، واضح؟ هذا يشهد لقول الأصمعي وقولي، يعني هناك بيت صحيح في معلقة طرفة يقول هو أو يفهم منه أنه ملاح كما يقول أبو عبيدة. فنستطيع أن نجمع هذا إلى ذاك ونقول إذن هو من التجار الكبار، وهذا أيضا بيت صحيح، إذن هو من التجار الكبار وعندهم نخيل وكذا وكذا ويصدرها في هذه السفن وكذا، السفين المقير يعني، ولذلك جمع السفينة إلى النخيل، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة أو المقرعات من نخيل ابن يامن، واضح؟ أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة. الصفا والمشقر حصنان بينهما هما في هجر كذلك، بينهما نهر يقال له العين، نهر يقال له العين. تنظر في هذا البيت وهو يقول أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي، اللائي تعود على من؟ اللائي، دوين الصفا اللائي، المقرعات التي هي النخلات. طب المقرعات ما إعرابها؟ هذا الكسر، كسر ماذا؟ كسر النصب. لماذا؟ لأنه مجموع بألف والتاء، لا نقول جمع مؤنث لأن هو بألف والتاء ربما لا يكون مؤنثا يعني. نعم، فشبهتهم، إذن معطوف على المفعول، يعني إذن أو شبهتهم المقرعات، فشبهتهم بالآل لما تكمشوا حدائق دوم، حدائق دوم أو سفينا مقيرة أو المقرعات، وعلى قول المقرعات صح؟ أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي. هذه المقرعات كائنة أين؟ دوين الصفا، يعني قريبة من الصفا. اللائي، هذه المقرعات كأنه ينشئ كلاما جديدا عليها، اللائي يلين المشقرة، يعني إذن هو هنا يشوقك إلى نوع معين من النخل، يؤهل نفسيتك إلى نوع معين من النخل، نخل يعرفونه هم. سؤال، لو أنك أنت الآن استعملت هذه النخلات أو نخيل ابن يامن في أناس، هذا ما كنا نتكلم فيه قبل الدرس مع بعض الإخوة، في أناس لا يعرفون هذه القصيدة ولا نخيل بن يام ولا أي شيء، لا يعرفون نخيل بن يام ولا يعرفون المقرعات ولا السفين ولا يعرفون هجر ولا أي شيء، واستعملت هذا يعاب أو لا يعاب؟ يعاب. امرؤ القاس استعمله في أناس يعرفونه، هذا ما أردت أن أقول. قبل الدرس كنا نتكلم في هذه المسألة، فرق بين نقد الشاعر ونقد الشعري. إذا قلت لبعض الإخوة قبل الدرس، قلت لهم المجموعة الشعرية بدر الدريع ومحمد الحرزي ومحمد قبازرد، هذه المجموعة شعرها فحل عال جدا، لكن لا يخرج عن الحسينيات ولا يخرج عن نصرة المذهب والدين، واضح؟ فلا ينتشر إلا في أصحابه، وسينتشر في عامة أصحابه لأنه يناصر الفكرة فقط وليس لأنه جيد، خلاص؟ طيب، على العكس تميم البرغوثي الجمهور سنة ويتكلم في قضايا تشغل السنة وغير السنة، قضايا القضايا الفلسطينية والأنظمة العربية وعمالة الأنظمة العربية وضعف الأنظمة العربية وضعف العرب والمسلمين وكذا وكذا، فشعره يهم وينشغل به عامة الناس، صح؟ هل هذا نقد لجودة القصيدة؟ لا، هو نقد أو رفعة لفطنة الشاعر إذا كان يفعل هذا عن عمد، يعني واضح؟ لكن هل هذا يعني أن الشعر هنا أجود؟ لا، صح، هذا لا يعني أن الشعر هنا أجود. لماذا؟ تقويم الشعر، تقويم الشعر لا يكون إلا من خلال عناصر الفنية، لكن إذا نزلت في الشعر مراعاة للمخاطب، هذه بلاغة عندك أنت وفطنة عندك، وليست ليست علوا في النص، تبلغ أحيانا إلى درجة السكوت، أن تسكت. طب وأين الكلام الذي يقاوم؟ لا، إحنا أصلا هنا لن نقاوم كلاما، نقاوم تصرفا وحكمة منك أنت. فامرؤ القيس هنا يصف شيئا يعرفونه، انظر ماذا يقول. طبعا شعورك به يحتاج إلى كل هذه التقدمة. يقول: أو المقرعات من نخيل بن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، يعني يحدد لك نخلات تعرفها. ولهذا هذا قد يرجح عندي أن من هنا تبعيضية وليست تفسيرية، الذي في الشروح أنها تفسيرية، يعني أي المقرعات التي هي نخيل بن يامن دوين الصفا، هذه المقرعات دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، هو يحدد مكانا، يحتمل أن تكون تفسيرية طبعا، ويقول نخيل، وأنا لم أرى هذا المكان، ربما كان مكانا كبيرا، وهو من حفاوته بهذا النخل ومن أوصافه يحدد لك مكانه بدقة، لأن جزيرة العرب مليئة بالنخل في كل مكان، أكثر شيء مبذول، لكن يحدد لك هذا النخيل، لكن يشعرك أن نخيل ابن يامن قد يكون أكثر من هذا، لكن هناك مقرعات، هناك دائما نخيل يقف فيه الماء، يسقى دائما بالكرع، فهي مقرعات. فلذلك اقترحت ربما تكون من هنا تبعيضية وليست تفسيرية بيانية. أو المقرعات من، يعني من بعض المقرعات التي هي بعض نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، فهمتم؟ أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، هنا حفزك، ولذلك سيستطرد، لن يقف عند هذا الكلام. نقول: أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة سوامق. يعني إيه دوين؟ دوين تصغير دون، دون يعني قريب، ليس قريب، قريب. دوين، شوف، يحدد بدقة، انظر إلى دوين واللائي يلين المشقرة وهذه التداخلات في السياق، يحدد لك، يعني كأنك تعرف الذي لما تدخل هكذا تجده يعني قريب الذي قبل. أيوة، شوف تحديد المكان، قدسية المكان، صحيح بالضبط. دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، هذا نسق عربي يفهمه العربي. بمناسبة التشابه الشعر للقرآن، لاحظت وجه شبه انتبهت إليه بالأمس فقط، وهو وقت انتبهت إليه من كلام بعض المستشرقين أصلا الطعنين في القرآن، وهو العلاقة بين قصر الآيات في المطالع، ترون بعض الصور تقصر الآيات في المطالع وتتكرر القافية كالآيات القصيرة أو الصور القصيرة في العهد المكي، تتكرر كغلبة الروم، تتكرر تتكرر ثم تطول الآيات، هذا التصريع يشبه التصريع في القصيدة، حينما يصرع في بالعكس يعني المشهور أنه يصرع في أول بيت فقط. هناك من يصرع في أبيات: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي. واضح. وكذلك أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومات جفل مسلمي، وده ليست بيته واحد. لكن عنترة انظر صرع في بيتين: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي. ولقد حبست بها طويل ناقتي، أشكو إلى صفع الرواكد جثمي، يا دار راجع يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسمي. واضح. فيفعلونه هكذا. فترى أيضا الرنة الصوتية تتكاثف في مطالع بعض الصور، ثم تطول الآيات وكأنها تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه للذهن، إيقاظ هكذا، ثم أنت تذهب مع المعنى. فهمت؟ فهو المستشرق الذي كتب، للأسف هذا الشديد، هذه موسوعة، موسوعة الأدب العربي، وهي بتأليف نخبة ومترجمة في مركز القومي للترجمة والنشر، فالمفترض أن تكون محايدة. للأسف المستشرق الذي كتب أكثر من 100 صفحة عن القرآن، هو يترجم موسوعة تاريخ أدب، فيترجم من العهد العربي الأول إلى العهد الإسلامي والجاهلي، بعد ذلك العباسي موسوعة أخرى، لكن الموسوعة تترجم من العهد الإسلامي، من العهد العربي الأول الجاهلية الأولى إلى العهد الإسلامي، يعني عصر الاحتجاج، يعني اللغة هو الاحتجاج، فيترجم. فجاء عند القرآن في العهد الإسلامي وأخذ 110 صفحات تقريبا. الكاتب أصلا ضاع في القرآن، يعني أنا أستغرب، ليس محايدا، لا يصف ما يجد، وإنما يقول لك فجاء محمد وجاء فأخذ كذا وأخذ ينشئ مشابهات، انظر، فلما رأى القصائد فيها كذا فأخذ منها هذه الصورة وفعل كذا وكذا، ولما وجد كذا فعل كذا، ويدرس وكيف شخصيته لا تظهر، لا ينص عليه كثيرا، لا ينص على اسمه كثيرا، ولكن يمكننا أن انظر الإنصاف، يعني عجيب، يقول يمكننا أن نستشف شخصيته من الأنبياء الذين ذكرنا أنه ألف هذه الأساطير، لأنه يذكرها للعظة حتى يفعل معه ما فعل المؤمنون الذين يذكرهم مع الأنبياء. فيمكنك أن تفهم شخصيته من شخصية هؤلاء الأنبياء، لأن العظة لابد أن تطبق فيها الشخصيات. واضح؟ فيمكننا أن نفهم من شخصيات الأنبياء الذين ذكرهم شخصيته، هو لم ينص على شخصيته مباشرة. ويقول انظر في القرآن المكي سترى الثناء على أهل الكتاب والتودد إلى أهل الكتاب وكذا وكذا وكذا، فلما اضطروا، كان هذا في البداية سياسة واضطرار، فلما اضطروه إلى الذهاب بعد ذلك والخروج وكذا، خلاص وصارت له دولة عن طريق العرب لا عن طريق اليهود والنصارى، فانقلبت الحال ووضعت أحكام أهل الكتاب وصاروا أشر الناس وصاروا كفارا وصاروا وصاروا وصاروا، ونزلت الصور الطويلة فيهم في أهل الكتاب، و خلاص لماذا تغير موقفه معهم وكذا. طب لماذا لا تفهم أن في الدعوة الطبيعي، في الدعوة في البداية أهل الكتاب بالنسبة إلى المكيين هم نموذج، بعد ذلك من كفر منهم من أهل الكتاب يستحق. وذلك بمناسبة من الطبعيدية هنا أو البيانية، قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، البعض يكفر بأن يفسر من هنا أنها طبعيدية ويكفر بهذا الكلام، خطأ، من هنا تفسيرية، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من فسرها طبعيضية على أساس أنه هناك من لم يؤمن بالإسلام وهو مسلم، يعني هناك من ينجو في الآخرة ولم يوحد توحيد المسلمين ولم يدخل في الإسلام ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتريد أن تدخل الجنة. في ناس آمنوا من أهل الكتاب برضه، يعني ممكن يكون تفسيرية تكون طبعيضية، في ناس آمنوا من أهل الكتاب. أكمل الآية مولا. يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، في ليسوا سواء من أهل الكتاب، هم مولانا مش في هذا السياق، أنا أتكلم في سياق معين، يستدلون بهذا على أن أهل الكتاب الموجودين عادي، مش مسيحيين، هم مسلمين برضو، يعني يا جماعة هم مسيحيين ودول مسلمين، أنتوا بتتكلموا في إيه يا جماعة، زهقونا يعني. يعني مش عشان نتكلم في دي، يعني نتكلم في بعد ما يترتب عليها بعد كده، لكن مش في دي. لا، حضرتك قلت من هنا تبقى طبيعيه مش تفسيريه. نعم، حضرتك لا لا لا لا لا قلت يحتمل ربما أشار. أنا أطرح فقط كل ما في نفسي أفكر معكم بصوت. أنا لم أقل من هنا تكون طبيعية، أقول قد يعني أشارت إلي، ثم استدركت وقلت وربما نخيل بن يام كان هو فقط في هذا المكان المحدد، وهذا المكان ليس صغيرا لأن لم أرى المكان أصلا. مش الأحسن هي تبقى تفسيرية، لو نخيل بن يام ده مشهود قلت أنه هنا بيشبه أن كل نخيل بن يام بهذه الصفة. أيوة فهو طيب. يقول مش أي مقرعات، ما هي مقرعات نخيل بن يام لشهرتها أو لجودتها. طيب صحيح صحيح صحيح، هذا هو القول الأول. يقول أو المقرعات من نخيل بن يامن اندوين الصفا اللائي يلين المشقرة سوامق جبار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أحمرة. سوامق جبار، ما يعرب سوامق؟ ها؟ نعت. لماذا؟ هو يقول من نخيل بن يامن دوين الصفا اللائي. طيب آخر النخيل منصوب أم ماذا؟ آه. طيب لحظة، سوامق نخيل ابن يامن، لحظة نخيل ابن يامن، نخيل ابن يامن معرف أم نكرة؟ معرف يعني معرف، نخيل ابن يامن. وسوامق حال. آه. لا ليس حالا. النعت، والنعت يتبع المنعوت في ماذا؟ لا لحظة، النعت تتبع المنعوت في ماذا؟ طيب وفي في ماذا؟ طيب وتعريف التنكير. طب وسوامق نكرة أم معرفة؟ لا لا جبر، هذه صفة جديدة. ها؟ سوامق، أنا حتى قرأتها كذا، سوامق جبار أثيث فروعه. ومن الجبار؟ سوامق الجبار، ما هو الجبار؟ ابن يامن؟ يعني صفة ابن يامن؟ هنبعد بقى كده، اللغة أقرب من كده، مش معنى إحنا معرفهاش يبقى هي مش موجودة. سوامق بدل من النخيل على تقدير مضاف، على تقدير المضاف إليه، على تقدير المضاف الذي هو النخيل، نخيل سوامق أو نخلات سوامق. سوامق جبار يعني نخلات سوامق، وجبار على التذكير الذي هو النخيل، ثم يرجع ويقول أثيث فروعه سوامق جبار، كل هذا بدل من النخيل. يقول سوامق جبار يعني نخل جبار، وهذا من الألفاظ الغير المستعملة. كلمة سوامق يعني مرتفعات عاليات سامقة، واضح؟ فيقول نخلات سوامق ثم يقول جبار. كلمة جبار قالوا فيها جمع جبارة، وهي النخلة التي ارتفعت عن أن تتناولها الأيدي، وكأنها تجبرت عن هذا. انظر، تجبرت عن أن تتناول بالأيدي، وهذا من الألفاظ المندثرة غير المستعملة للأسف. فيقول سوامق، ثم قال جبار بالتذكير على تقدير ماذا؟ جمع النخل أو النخل، وليس النخيل، ليس النخلات، على تقدير النخيل. أما الأولى على التأنيث جماعة النخل أو النخلات، والعرب يعطفون ويوالون في على الوجه الإعراب، على وجه الإعراب وعلى وجه المعنى، واضح؟ وشرحت مثل هذا من قبل حينما قال ماذا؟ لم يعفر اسمها، وأيضا في الأخير كان هناك بيتان المعقدان، صفيف شواء أو قدير معجل، يعطفون على المعاني كما يعطفون على الوجه الإعرابي الظاهر. نعم، وأنت تشعر تتبادل المعاني في نفسك بين التذكير والتأنيث، يعني سوامق نخلات سوامق، جبار يعني نخيل جبار، سوامق نخل جبار، نخلات سوامق، نخيل جبار، جبار يعني ارتفع عن أن يتناول بالأيدي. وانظر هنا هذه الألفاظ سوامق وجبار، لاحظوا، ولن ننتهي من بعد حتى نجمع بعد ذلك. كل سوامق جبار أثيث فروعه، ما معنى الأثيث؟ كثيف. من أين عرفتموها؟ طب من أين عرفتموها؟ أثيث كقنو النخلة المتعثرة. خلاص بقى شوف، أصبحت الكلمة مخزنة في المعجم، وهكذا لن تحفظها فقط هكذا من المعجم، لكن تثبت في ذهنك أكثر بتداولها في الشعر. أثيث فروعه وعالينا، علينا رفعنا، قنوانا، والقنوان ما هو؟ القنوان هو القنوان، ما هو القنوان؟ قنوان، ما هو القنوان؟ طيب منها هناك قنو النخلة المتعثكلي فيه العثاكيل والعثكول الصباطة. طيب وهو ما هو ما يعني المشهور في كما ورد في الحديث العذق، عذق من تمر، العذق الذي نقول في مصر الصباطة. شفت الصباطة دي؟ هذه قنوان وتجمع على أقناء، أقناء نعم. يقول وعلينا قنوانا من البسر، من هنا بيانية أحمر. طب والأحمر من يعربها؟ وعلينا قنوانا من البسر أحمر. نعت البسر. ها؟ نعت البسر. صفة لماذا؟ قنوان. وعلينا قنوانا أحمر. هو قال قنوانا من البسر. تمييز. أحمر. تمييز. لا لا لا يميز باللون، اللون عارض صفة. لا ليس بدلا أيضا. هل الأحمر لون أحمر كذا فقط يكون بدل؟ مستحيل. هل هناك شيء أحمر يدل على البسر وحده؟ طيب ما هو البسر أولا؟ البسر هو ما نسميه في مصر البلح. تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما ورد في تفسير ابن كثير، ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. تعرف لما تيجي تأكل البلح وقف هنا، بلح الأخضر، هذا ليس التمر، هذا الأحمر والأصفر ليس التمر، هذا بسر، هذا مرحلة من مراحل النضج. البسر عند العرب يكون إما الأحمر ويسمى الزهو، يكون الأحمر أو الأصفر يسمى الزهو، يقالوا زها وأزها، زها زهوا يعني احمر أو اصفر، بعد ذلك يكون رطبا ويجف. واضح؟ هذا الذي نحن نأكله ونسميه البلح في مصر الذي هو الأحمر والأصفر، الزغلو الأحمر، السماني والعراقي أو بسموه السكري أصفر، هذا اسمه البسر. يقول وعلينا قنوانا من البسر، يعني قنوان مادته البسر أحمر. فليس على القنوان، لأن هناك البسر هو أولى، ولكن البسر مخفوض صح؟ أيوة مخفوضة عشان برجع مستخدم. وعلينا قنوانا من البسر، علينا قنوانا يا مولانا، قنوان دي إيه؟ ممنوع من الصرف هنا يا مولانا. علينا قنوانا، علينا قنوانا أحمر سيكون تابعا صح؟ تكون لو قلنا إنها لا. لا ما القنوان منكر لا البسر. من البسر صحيح. فماذا بقي؟ أن يكون حالا، يعني حال كونه أحمر. وعلينا قنوانا من البسر أحمر، حال كونه أحمر، كان لونه أحمر، وهو نفس الذي تجدونه في معلقة زهير بن أبي سلمة حينما قال كأن فتاة العهن، العهن الذي هو القطن صح، من كثرة الزينة في الهوادج تتنافر في كل مكان ينزلون به يرتاحون يبيتون ثم ينصرفون، كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفناء الذي هو عنب الذئب الأحمر زي الكريز كده، حب الفناء لم يحطمي لأن لونه يكون أحمر أكثر وهو سليم، فإذا فقع أو دهس تخف حمرته. فيقول كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمه. فهو يقول هنا أو المكرعات، أنا شبهتهم بالمكرعات من نخيل ابن يامن، أو المكرعات من نخيل دوين الصفا اللائي لنا المشقرة، هذه النخلات سوامق، نخلات سوامق، نخلات جبار أثيث فروعه. وعلينا قنوانا من البسر الأحمر أو الأصفر، لكن قال هنا أحمر يعني حال كونه أحمر، علينه وهو أحمر، الواو هنا واو الحال، علينه وهو أحمر، ومعنى علينه يعني رفعنه. قف هنا على هذه الألفاظ، قف على هذه الألفاظ، انظر إلى كلمة سوامق وكلمة جبار وكلمة علينا، ومع الجمال هكذا أحمر. انظروا إلى الإشارة، أنت مجرد تشبه شكل ضعائن. ثم سيأتي بعد ذلك حمته بنو الربداء من ألب بأسيافهم حتى أقر وأوقر وأرضى بني الربداء، واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصر أطافت به تردد فيه العين حتى تحير. أنت تتكلم بالضبط عن مشبه به، أنت تتكلم عن إشارات في الضعائن، وحمته بأسيافهم هذه الأعراض، هذه النساء صح؟ فانظر، فانظر إلى الإشارات سوامق وجبار، هناك ما إصباغات تقع على الكلمة. وحينما يأخذ الشاعر الكلمة ويريد معناها الأصلي اللغوي مع ما هو مصبوغ على الكلمة من كثرة استعمالات، يعني هذه الكلمة يعني مثلا فلنفترض خمس كلمات هكذا، خمس كلمات من عائلة واحدة في المعجم خلاص، ولكن كل كلمة على ألسنة الناس دخلت في عائلة، واضح؟ دخلت في عائلة. يعني مثلا ليس من اللائق أن تكون مثلا في أن تستعمل ألفاظ التي تدور في المنطق كثيرا في حوار، ليس التراكيب والأفكار، لا، ألفاظ صارت تستعمل في المنطق كثيرا تستعملها في أشعار الحب والغزل، وهي صارت تستعمل في المنطق. يعني حينما تقول لك لا تقول لها هذه مغالطة، تخيل تقول لها أنت خطأ ولا حتى أخطأت، يعني فضل عن تقول لها أخطأت استك الحفرة. هذه لا، يعني تقول لها هذه مغالطة، أنت تقولين كذا وهذه لا لا لا لا تقول مغالطة ولا تقول لغة الأدلة هذه جنبها، واستعمل أدلة أيضا لكن بلغة أخرى تماما. الألفاظ هذه خلاص فسدت في هذا السياق لأنها دارت في عوائل معينة. فلما يأتي الشاعر ويأخذ الكلمة ويكون قد أخذها وهي مشربة عبر الزمن بسبب أنها عاشت طويلا في عائلة معينة من الكلمات أو المعاني الأخرى، فهو يريد شيئا من هذه المعاني. انظر هنا، هو قال سوامق كما قال هناك في آل عمرو صباحا، قال سموت إليها بعدما نام أهلها، سموت. هناك ريح في الكلام، هناك ظل، هناك صوت، هناك أشياء في هذا اللفظ غير مجرد صعدت إليها ارتفعت إليها، سموت. تفهمون؟ يوحي إليك بأشياء، يشير إلى أشياء. هناك ما يسمونه ظلال الكلمات، وأحيانا يقولون في بس معنى آخر، أحيانا يكون بالصوت يكون جرس الكلمات، هذا يضاف إلى المعنى المعجمي الذي في المعجم. وهناك الكلمات المسبغة، هناك الكلمات المستوحاة من عائلات أخرى لها ظلال في المعاني مختلفة. أنا لا أستطيع أن أغفل هنا هذه المشتركات، سوامق وجبار وعلينا وحمته بأسيافهم. تتكلم عن نخل يعني، بتحط خيال مئات وتخلص ولا أمين. هذا هو بعيد، انسى. واضح؟ كما قال عبادة خضر لا يرام خباؤها، لا يقول لا يتجرأ على خبائها، لا يرام خباؤها، لا يفكر أحد التفكير، لا يروم هكذا، لا يريدها، لا يستطيع أن يريده أصلا، لا يرام، لا يفكر في خبائها. وبيضة خدر لا يرام خباؤها. كذلك انظر هنا، سوامق وجبار وعلينا، يعني رفعنا. وجبار أصلا فيها معنى يدخل فيها علينا، يعني تفسير لها. الجبار قال الشراح جميعا، قال النخل يعني رفعت، رفعت هي بسر بعيدا عن الأيدي، لا تتناوله الأيدي. ولكن جبار يعني، لفظ جبار هذه الكلمة يعني غارقة في عائلة أخرى يعني. وحتى كلمة لا حتى في القديم، هذا المتجبر يعني الذي هو يستعصي على أي أحد، الذي يستعلي على أي أحد، الكلمة حتى من قديم لها عائلة أخرى، ولكن أخذت هنا واستعملت في معناها اللغوي وصحت لغة. لكن لا أستطيع أن أغفل وأنا في سياق الشعر هذه الإشارات. وسوامق جبار، النخل، النخل يعني أنت تفهم أنه ليس النخل، لن يكون أكثر من مقدمته في آل عمرو صباحا لما نسي أنه يكلم الدار وصار يتكلم عن نفسه. وهل يعمان من كان في العصر الخالي، وهل يعمان إلا سعيد مخلد، ما زال الضمير متسقا على ماذا؟ على الطلل، مع أنه يخاطب نفسه لكن خرج إلى حديث البشر تماما، صارت إشارة قوية، ليست إشارة، تصريح، لكن هنا إشارات. يقول سوامق جبان أثيث فروعه وعلينا قنوانا من البسر أحمر. انظروا إلى هذه الإشارات، وتليها الإشارة مباشرة، وأرضى بني الربداء واعتم زهوه. ما الذي أرضى بني الربداء؟ النخيل. سوامق جباء أثيث فروعه، فروع النخيل، وعلينا قنونا من البصر أحمر، وأرضى بني الربداء واعتم زهوه. هذا النخيل أرضى بني الربداء. من هم بني الربداء؟ قالوا هم قوم كذلك، قوم في هجر في نفس هذا المكان. وأرضى بني الربداء واعتم زهوه، وقالوا كانوا يقومون على النخل ويرعونه وكذا وكذا. وأرضى بني الربداء واعتم زهوه، ها؟ في بيت حمته بنو الربداء، معذرة، حمته حمته بأسيافهم، حمته بنو الربداء. فأثت أعاليه، هذه رواية أخرى، فأثت أعاليه يعني تكثفت أعاليه، صارت كثيفة، فأثت أعاليه وآدت فروعه. ما معنى فروعه؟ ما معنى آدت؟ قويت، تغلظت، يعني صار خلاص، يعني يعني صار إلى صورة قوية، يكون قويا فيها. طب هل هذه الفروع هل مقصود بها السعف أم مقصود بها عروق العذق، عروق الأقناء؟ ماذا ترون يعني على هذه الرواية؟ فأثت أعاليه وآدت فروعه. والله إذا كان السعف يكون سميكا قويا يصح في وقت يكون فيه تكون فيه الثمرات أو يكون فيه البسر أثيثا، فهذا شأن يعرفه من يعرف أو يفهمه من يعرف ذلك. لكن فأثت أعاليه، أعاليه التي هي ماذا؟ إما أن يريد النخل أن السعف صار كثيفا جدا فهو في أوج صحته، وآدت فروعه يعني كل واحد كل سعفة صارت قوية، هذه الفروع، واضح؟ وإلا يريد من الأعالي نفس الأقناء، أثت يعني صارت كثيفة وتحملت كثيرا، والفروع ستكون إما أن تكون العذق نفس العذق أو أن تكون السعفة ويطلق عليها الفرع اتساعا في الاستعمال، واضح؟ الله أعلم. يقول سوامق جبار أثيث فروعه، كذلك يقول هنا ومال بقنوان، في رواية أخرى يقول ومال بقنوان أو أخرج قنيانا من البصر أحمر. رواية أخرج هذه بعيدة، لماذا أخرج بعيدة؟ لأنه أول ما يخرج يكون أخضرا، يكون أخضر لا يكون أحمر، ثم يكبر ويظل أخضر ثم يحمر، فرواية وأخرج قنيانا من البصر أحمر بعيدة، واضح؟ لكن ومال بقنوان من البسر أحمر، مال بقنوان أيضا صحيحة، هي صحيحة، ولكن أرجح عليها علينا. لماذا؟ لأن مال بقنوان ستأتي بعد ذلك في البيت الثامن، حتى إذا ما تهصر، تهصر يعني تثنى من الثقل إلى الأسفل، فسيكون كالإعادة، وإعادة بعد فترة، لكن هي صحيحة. ولكن علينا فيها معنى جديد، هذا أولا، ثم هي رواية الأصمعي، ثم هي داخلة في عائلة سوامق وجبار وعلينا. شوف الثلاثة تتكاتف، هذه المسافات. يقول سوامق جبار أثيث فروعه وعلينا قنوانا من البسر أحمر، ولما حدث ذلك وصل إلى هذه المرحلة، حمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقر. حمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأقر. قيل في بني الربداء إنهم قوم من الحبشة، وهذا قول هكذا مطلق في الهواء. لماذا؟ لأنه قال من آل يامن، فكيف يكون بنو الربداء من آل يامن؟ واضح أن بنو الربداء قوم من آل يامن، واضح، فهم عرب كذلك. حمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقر. معنى أقر يعني جعلوه يستقر على حاله التي خرج عليها. ماذا يريدون من ذلك؟ شوف هنا أقر بصيغة ماذا؟ البناء للمفعول للمجهول. أقر يعني حفظ هكذا على صورته، يعني كما خرج في صورته الأولى ظل كذلك، لم يقطف منه، لم يؤخذ منه، لم يلقى بالحجارة كما نفعل، واضح؟ أقر على صورته التي خرج عليها، ثم أوقر، أوقر يعني ثقل، خرج أولا على صورته، وبنو الربداء حمته فلم يقترب منه أحد، ولم يأخذ منه أحد كعادة الناس في الأخذ من الثمار التي تكون مطروحة هكذا. انظر، انظر إلى العكس، هذه الصفات، الصفات التي أو النخيل الذي يكون مسبلا للناس متروكا هكذا في الطريق يأخذون منه وكذا، هذا ينقص، لا يكون كما يخرج، كما حينما يوقر، صح؟ لا يقر، حينما يوقر، حينما يثقل، لا يكون على ما خرج عليه، لا يكون مقرا على ما خرج عليه، لأنه يؤخذ منه في الأثناء. أما هذا فيقول حمته بنو الربداء، يعني لم يتعرض له إطلاقا، بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر على صورته الأولى، وأوقر تستطيع أن تقول تشعر بأنها هنا يوجد ترتيب، فأوقر أو ترتب المعنى السببية، حتى أقر فأوقر بعد ذلك. ثقل خرج على صورته لم تمسه يد منذ خرج إلى أن نضج. ماذا يريد؟ يعني حمته بأسيافهم فلم تمسه يد منذ طفولته إلى أن نضج. واضح؟ هذا هذه التمرات حبيباته، يعني حبيبات هو الذي مس فقط. وهذا مذهب امرئ القيس، وهذا مذهب امرئ القيس. انظر إلى الإشارات، سوامق جبار أثيث فروعها. لحظة عبادة خدر لا يرام خباؤها. هو يبكي على الماضي، هو الذي كان يفعل هذا. بعد ذلك دار به الزمان وصرفته صروف الدهر، يعني أو صرفت هذه الأيام، فهو يبكي الآن على هذه الأيام. يقول حمته بنو الربداء من آل يامن، وهذا يشهد أن بني أن آل يامن ليسوا يهود خيبر أو كذا، اليهود ليسوا أعزة يعني، واضح، إنما العرب كانوا كذلك. حمته بنو، وهذا تاجر أيضا، يعني تعرف ما معنى تاجر؟ يعني هذا تاجر، وكما تجد من مجموع الكلام هنا، من مجموع الكلام في معلقة طرفة، هذا تاجر ملاح، يعني صاحب نخيل وعنده أسطول سفن. هذا أصلا يستأجر قبائل لحمايته، معروف. فربما كان بنو الربداء من آل يامن، يعني الذين هم في آل يامن، يعني يحمون نخيل آل يامن، واضح؟ حمته بنو الربداء من آل يامن، وكلمة يامن كأنه من اليمن، يعني تشعر أنه من اليمن، واضح؟ يامن من اليمن، ومعروف تجار اليمن كيف يكونون. واليمن كما قلت لكم أعرق، ودعكم من اليمن الآن ضاعت للأسف، لكن اليمن ملوك اليمن هم الجبارون، جبار العرب يعني، التبابعة يضرب به المثل، حتى في الشعر الأندلس يضرب به المثل في الفناء، حتى التبابعة حتى ملوك اليمن ذهبوا، واضح؟ اليمن السعيد، سبحان الله. فحمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر، انظر، وأوقر. هل توجد روايات؟ لا توجد روايات أخرى، الحمد لله. أنا أقدر على دفع هذه الإشارات المتتالية، سوامق جبار أثيث فروعه، وهناك أيضا شعرها أثيث، أثيث فروعه، وعلينا قنوانا من البسر أحمر، حمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر على صورته التي خرج عليها، وأوقر وثقل. هناك يوجد كلام للدكتور محمد أبي موسى جميل جدا في الحقيقة، فيه هذه الإشارات نبه إليها. ونبه بحرص هكذا يعني. ها هو. يقول الدكتور محمد أبو موسى: والذي يلفت، هذا لما كان يتكلم على ولا تبعديني من جناك المعللي. يقول: والذي يلفت هو قوله ولا تبعديني عن جناك، الجنى الذي هو الثمر، لأنه جعل تأبيها عليه إبعادا له عن جنى النخل. واضح؟ وإنما شوف صوامق جبار أثيث فروع، وعلينا قنوانا من البسر أحمر، مع أنها داخلة في جبار وصوامق مفهومة، لكن هن علينا، حفظنا في الأعلى، لذلك رجحت علينا، لأنه جعل تأبيها عليه إبعادا له عن جنى النخل. وإنما كان هذا لافتا لأنني رأيته ذكر جنى النخل في مطلع الرائية التي سمعك شوق هذه، في مطلع الرائية التي وصف فيها خروجه إلى قيصر ليعينه على رجوع ملك أبيه، ووصف النخل بأنه سوامق جبار أثيث فروعه، أي عال مرتفع عزيز، وعليه قنوان من البسر الأحمر، يعني صباطة حمرة كده وكده، وأن بني الربداء اليمانيين حموه بأسيافهم حتى أقر وأوقر، أي كثر وثقل، ثم طافت به جيلان، هؤلاء قوم من الفرس، جيلان الذين هم أيضا أقاموا، وسنأتي إلى ذكرهم، أقاموا وزرعوا وكذا، فحتى بنوا جيلان يطوفون به وينبهرون، ما هذا الجمال يعني، الذين هم أصلا أقامهم فارس، أقامهم قصرة هنا في هذا المكان وزرعوا، وليسوا من العرب، لكن قاموا وزرعوا وصنعوا وكذا، فحتى هؤلاء يعجبون بهذا التمر. يقول: أي كثر وثقل، ثم طافت به جيلان عند انقطاعه، عند قطاعه، إلى آخر ما قال. وهذا يشي، هذا كان دكتور محمد أبو موسى يقول: وهذا يشي بنمنمة خفية بين جنى النخيل وملك أبيه الذي حمته السيوف. ثم لما تم وكمل طافت به بنو جيلان. وإذا صح هذا الحس الذي توهمناه يكون لقوله لا تبعديني عن جناك المعلل مذاق آخر، وتكون كلمة المعلل لها ظلال أخرى. وأنا لا أعني دلالات، شوف الحس في الكلام، وأنا لا أعني دلالات، وإنما أعني أطيافا من الظلال التراء حول المعاني، وأن مثله لا يبعد عن جنى الذي هو الثمر. انظر العلاقات، هذا تنتفع به أو ما ينفعك فيه الدراسة الأسلوبية، أن تتبع ديوان الشاعر وأن تراه أين كيف يستعمل هذه اللفظة في غير هذا النص. وبالفعل قضية النخيل والثمار ولا تبعديني عن جناكي وتبعديني مع سوامق جبار وحمته وكذا، ثم أذكر أن كل هذا هو يصف من؟ ما الذي ما البعيد هنا؟ ما السوامق وما الجبار وما الأثيث فروعه وما العالين قنوانا من البصر؟ ما الذي حمته كذا؟ حبيبتي التي كانت معي، فهمت؟ يمكنك أن تسقط هذا على ما في المعلقة وبادة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجل، فهمت؟ ثم أذكر أياما أو يوما ليلة واحدة لكن طويلة جدا كانت معي، ذكر فيها تفصيلا كان فيه جاء فيه أكثر أو أطول بيت أو أطول قسم فيه أو فصل في المعلقة بيت الخدر. كذلك هنا سحمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقر، ثم وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصر. شوف وأرضى بني الربداء، أيضا بني الربداء مرة أخرى، وأرضى بني الربداء يصور لك هؤلاء الذين يحمون هذا المكان أو هذا النخيل وهذا البستان، يصور لك هؤلاء وهم ينظرون إليه هكذا ويرضون عنه وسعداء، الابتسام على وجوههم هكذا. وأرضى بني الربداء، معنى أرضى بني الربداء سعداء به، هم يحمونه بأسيافهم هو أرضاهم هكذا، كأنهم يطوفون حوله هكذا ويرضون عنه. هذه المحمية، طب المحمية، طب بنو الربداء يكون هم تجاوزت أحراسا إليها ومعشرة، بنو الربداء هم الأحراس، نفس العناصر الشعرية صح، نفس العناصر نفس المعاني. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي. فهو يذكر الأحراس أيضا هنا، وهنا الأحراس وأرض بني الربداء وكذا، عناصر مشتركة لا يمكنك أن تغفلها وأن تغفل هذه العلاقات. فهو هنا يقول وأرض بني الربداء واعتم زهوه، الزهو جمع زهوة، والزهو هو البصر إذا احمر أو اصفر، هذا هو الزهو، يقال أزهى وزهى زهوا، أزهى وزهى زهوا، هذا البصر إذا وصل إلى درجة الاحمرار أو الاصفرار يكون زهوا، هذا اسمه زهو ومفردها زهوة. يعني كلك أن تأتي لهذه الحمراء تقول هذه زهوة أو الصفراء هذه زهوة، واضح؟ واعتم زهو، اعتم يعني كمل وتم، يكون هذا شيء عميم، عميم يعني كامل، وهذا من الألفاظ المندثرة عندنا الآن، يقول شيء عميم، فرس عميم، ما معنى عميم؟ اعتم فرسي يعني كمل خلقه، الصغير تجد هكذا يعني عظامه بارزة من أماكن كذا، لحمه غير تام، عضلاته كذا، شكله ما زال لم يكتمل، أما الآن فصار عميما خلاص، اعتمت الناقة يعني صارت عميمة. وكذلك تذكر هذا في الزرع، نزل المطر وكذا فاعتمت تعتم العشب يعني كمل وتم وكثف، واضح؟ وكذلك واعتم زهوه، هذا الزهو الذي هو أحمر اعتم يعني كمل وتم وتحمل وصار إلى الدرجة التي يحدث بعدها أن يكون رطبا، واضح؟ يقول وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه، وأكمامه حتى إذا ما تهصر أكمامه. الجمهور أو الذي يظهر من كلامهم أنهم يفسرون الأكمام ماذا؟ أكمامه، نعم، يفسرها بالأقماع، يعني أقماع البصر، وهذا لا معنى له في هذا السياق، يعني لأن لماذا؟ لأنه معطوف على اعتم، صح؟ معطوف على الزهو الذي اعتم، الأقماع، أمع البلح، البلحة فيها كده حتة متوصلة بها، الأمع اللي بيربطها بالشمراخ، بالعثقول. الزر اسمه الزر. الزر زي ما هي القوطة بالضبط. طب ما أصل القوطة؟ الحتة الخضراء اللي الوردة دي الحلوة النجمة دي ساعات تبقى سداسية أبو استفزة. طيب ها من أين جاءت القوطة؟ قوطة. أنت ينبغي أن تعرف أنت على الأخص يا مولانا لأنك أقرب إلى هذه البلاد ثقافيا أيضا. من قوط. أين قوط؟ قوطية. ها أسبانيا. أسبانيا من قوط. هي قوطية. العرب ما يعرفوهاش. العرب لا يعرفوها كانوا قالوا فيها شارب اللبن كده وحمره لكن احنا بندور على الاقحوانه والفنا عنب الذئب كده والحمر اللي في الدومه وفي البلح يعني المتاح يعني انما لو لقوا الاوضه دي كانت خربت الدنيا. شوف عشان تعرف ان احنا عندنا حاجات كتير بس ما فيش الاحساس ميت. العرب يجد كده شجره اقحوان في الارض حياه شعر قصيده. القضيه مش قضيه يقول لك الاندلس يعني الشعر الاندلسي جميل لكن ايضا مليء بالرطوبات كالاندلس ايضا. فاهم ازاي يعني ليس شرط الجمال ان هو يكون يعني ولاده جميله بنت المستكفي. الاندلسيات جميلات جدا جدا جدا لكن الجمال الفني الحقيقي انك تستخرج الجمال من الصحراء. يعني تخيل كده ان فتاه امرئ القيس بجوارها مباشره صحراء قاحله فالشعور بها اشد خلاف الأندلس كلها زرع وكلها خضار وكلها كذا ونساء وسط الخضار عادي بتزهق من الرطوبة تخنق إنما الجمال أن تستخرج. شوف نبت الأقحوان عند العرب استخرج شبهه به الأسنان حب الفنا كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطمه. واضح استخراج الحياة من الموات هذه القفار هذه المفاوز هذه الصحراء التي تقتل التي يصفونها أحيانا بأنه يجدون فيها الأشلاء الصيد وكذا صيد الذئب ويجدون فيها الهيكل العظمية ويجدون فيها الطيور الميتة والنبات الجاف وكذا حتى أنهم يعني إذا وجدوا يعني يشبهون الأشياء بالأراك الرطب حتى إن رطب جميل واضح في هذا الجو. فهذا هذه الأجواء تستخرج منها الجمال لما تكون فيك حياة كده وتأخذ نبت الأقحوان هذه الزهرة البيضاء أو الصفراء لكن هي تكون بيضاء عادة شبه الأسنان بظهر البيضاء منها لكن هي العائلة اسمها الأقاحي معروف منها أكثر نباتات الزينة منها بالمناسبة الحدائق الورد الأصفر دي والأبيض هذه الأقاحي هذا الخزامة اللي هو اللافندر نبت الخزامة واضح. كل هذه الأشياء يستخرج منها الحياة تأخذ منها الحياة يشبه يعني مثلا نقرة في الجبل هكذا في الصخر فيها ماء يشبه بها عين ناقته وكذا كما في معلقة طرفة واضح. فليست القضية بقضية إتاحة الأشياء. شوف القوطة طماطم القوطة القوطية ما عرفها العرب ولو عرفوها يعني لفجرت كذا أشياء كثيرة جدا هكذا يشبه بها الفحم الكبير بقى. طيب يقول وأرضى بني الربداء واعتم زهوه. اعتم زهوه يعني اعتم بصره الأحمر هنا البصر أحمر وليس أصفر وإن كان الزهو يطلق الأصفر كذلك واعتم زهوه وأكمامه. قلت إن الجمهور أو الواضح من الشروح يقولون الأكمام هي الأقمع لكن هذا غير ظاهر والصحيح في الأكمام هنا ويصح لغة وبعض الشروح ذكروه أن الأكمام هي نفس هذه الأقناع هذه السباطات. واعتم زهوه وأكمامه يعني اعتم كملة وتم في الخلق بصره الذي هو نفس التمرات كما نقول البلح واعتمت الصباطة. فهمتم التدرج؟ واعتم زهوه وأكمامه التي هي الصباطات وقالوا تطلق كذلك على الصباطة هذه وهي أكمام وكما قالوا في وصف الشجر الدوم نخيل الدوم قالوا وله أكمام كأكمام النخل يعني هي نفس الصباطة نفس هذه العناقيد واضح. وأكمامه حتى إذا ما تهصر يعني ثقل وتثنى إلى الأسفل تهصر عفوا الهصر ذكره هصر في رواية ماذا؟ ليش مريخ ميالي فلما هو لها وله في العلم صباحا يقول فلما تنازعنا الحديث واسمحت هصرت بغصن ذي الشمريخ ميالي وبه او من اسباب يعني هو احد الاسباب التي هذا البيت رجحت بها الروايه الاخرى في قتى نبكي بعد ذلك حينما يقول فلما اجزنا ساحه الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام العقنقلي هصرت بفودي راسها اخذ خصطتين من جانب الراس وشدهما عليه هصرت بفودي راسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل فالهصر كذلك هنا فهذه الكلمة واضح أنها عنده يعني متكررة في لسانه وهي أكثر اتساقا هناك تصلح أن تكون جوابا فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي قلت لكم هناك ساعتها عندما شرحت ماذا إذا التفتت نحوي هذا الجواب فيه مقدر على بعد كما قلت لكن هصرت بفودي رأسها فتمايلت علي أكثر من إذا قلت هاتي نوليني لا ليس إذا التفت إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل فهنا الأفضل هصرت بفودة لأنه سبب للتمايل هصرت بفودة رأسها أخذ خصلتين من جوانب الرأس الفودين هما هذين الجانبان هذا هو الفود لا يقول شاب فوداية ماذا يقول المجنون في المؤنسة هناك شاهد المؤنسة ماذا يقول ها من يحفظ المؤنسة أشاب فؤاد ما الشطر الأول هو الشطر الثاني يقول أشاب فؤيدي واستهام فؤادية ويذكرها بأم عمر ها؟ وإن الذي أملت يا أم مالك أملت صح يا أم مالك أشاب فؤادي أشاب فؤيدي واستهام فؤادية فؤيدي الذي هو الجانب الرأس أول ما يشيب من الرجل إن شاء الله ماشي يظهر هكذا أول ما يشيب فهو يقول هصرت بفودة رأسها فتمايلت وهنا في ألعام صباحا يقول ماذا يقول فلما تنزحت هصرت بغصن ذي الشمريخ ميالي وهنا تهصر يعني اعتصر هكذا للأسفل تثنى إلى الأسفل الهصر يتثنى ولا ينكسر يتثنى فقط واضح يقول حتى إذا ما تهصر يقول وأرضى بني الربداء أرضى بني الربداء والواو هنا ينبغي أن تكون واو الحال لمناسبة الرضا أو ربما كانت واو الحال لمناسبة الرضا لماذا؟ هذه الواو واو الحال ربما وأرضى بني الربداء والحال أنه قد اعتم زهوه وأكمامه يا مولانا أكمامه إذا استباطة يعني يقصد أن هو تمام بالضبط يعني كمل اعتم الزهو قلنا الزهو هو ماذا؟ نفس التمرات الحمراء اعتم يعني التمرات كل تمرة تمت زهوه وأكمامه خرجنا من التمر إلى مجموعة التمر ويؤيده بالضبط حتى إذا ما تهصر تهصر يعني ثقلت هذه الأقناء وتعلقت إلى الأسفل من ثقلها كانت مرفوعة كذيل الخيل هكذا ثم تدلت إلى الأسفل حتى إذا ما تهصر هنا ماذا وقع أطافت به جيلان عند قطاعه تردد فيه العين أي تتردد فيه العين تردد فيه العين يعني تكون ماذا؟ العين لقلت تردد يعني بنو جيلان تردد فيه العين حتى تحير ممكن لكن هنا في هذا البيت تفسيران سأذكرهما إن شاء الله يقول أطافت به جيلان عند قطاعه تردد فيه العين حتى تحير بنو جيلان قال الأصمعي هم قوم من فارس يعني فرس ليسوا عربا أتى بهم كسرى ووضعهم في هذا المكان فأقاموا وصنعوا وزرعوا وكذا وكذا فقولوا أطافت به جيلان طبعا هل جيلان بنو الربداء أو بنو يامن لا ولكن يعجبون به فلماذا اختار بني جيلان لهذا الذي ذكرت ولهذا قلت يترجح أن يكونوا من كسرى لأنهم قوم صناعة وفن وكذا فيأتون إلى هذا المكان فيزرعون وكذا وعندهم نخيل جيد ولكن حتى هؤلاء أعجبوا بهذا التمر الذي هو صناعة العرب الذي هم بنو الربداء الذي هو فيه الذي هو يشبهه في النهاية الذي هو رمز لماذا لمن لحبيباته العربيات أبو القيس لم يحب إلا العربيات بالمناسبة قصدية أنه أعجب بنت القيصر وكذا كلام فاضي كله كلام فاضي وكان يبكي على البسباسة حتى عنده ولاء عنده إيه؟ ولاء صحيح حتى له الويل إن أمس شوف الأسماء له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرة لا يعرف إلا العربيات له الويل إن أمسى طيب ما أنت تمسي الآن في أرض في ملك الروم الشام كانت ملك الروم واضح يعني الشام ليس فيها السوريان ده فين السوريان؟ الجمال السوري المعروف ده السوريان مش العرب، فيروز والمجموعة دي أصلا سوريان الذين هاجروا من لبنان إلى من سوريا إلى لبنان. المارونيون الموجودون في لبنان أصلهم سوريان، منهم الإعلام المعروف جورج قرداحي، ومنهم مغنية فيروز. الشكل السورياني اللي هو الشكل الأشقر ده، الشكل النساء اللي شبه الفرنسيات قليلا، هذا شكل سورياني أصلا، لا سوريان يعني ليس العرب. واضح الجنس الشامي أو السورياني القديم كان موجود، لكن اللي بيفهم العرب اللي بيفهم العين العربية، في العين العربية أو حط لك نقاب وكحل يبقى خلاص الحولان ده يبقى عروبة، لا. لما يصف العرب العين بشكل معين كما قلنا في شرح خفة نبكي لبعض لما يحضر، هناك سمة للعين العربية، هناك جين وراثي للعين العربية، هناك كون صافية تماما، الجين الوراثة صافية، هناك شكل عرب العين متسعة جدا، العين متسعة متسعة لذلك شبه وحوراء، يعني السواد فيها كبير والبياض قليل، فلذلك شبه بعيني الغزالة. طبعا لم يعم السواد تماما، يكون خلاص مرعبة يعني، لكن لا السواد كبير جدا، لأن كما قالوا هو شدة السواد في شدة البياض أو اتساع السواد على البياض، كلاهما لا يتعارضان، هما شيء واحد، شدة السواد مع اتساع السواد على البياض، لكن يبقى البياض في عين الغزالة أو الظبع لا يبقى البياض، لكن كأنها تكاد تصل إلى ذلك مع الاتساع حتى تكاد تستدير، مع كونها ناعسة، هذا أيضا تركيب خلقي، الجفن أصلا عند العربيات من الأعلى ينسدل، لابد أن يكون منسدلا، هذا أيضا جين معروف. طبعا نحن دخل فينا يعني ليس من لا وأنا طائي، لكن يقال أن جدت تركية أم الوالد، فلا أدري إذا كان عرق صافي يعني نعم، لكن صعب أن تجد العربي صافي صافي غير البدو، هذا صعب. ثم المعيشة أيضا البدوية صعب أن تظهر الجمال على صورته، ثم البدو لا يظهرون فتياتهم يعني، لا أنت ترى لا على النت ولا مش النت، ما فيش، واضح. لكن الجمال العربي، ثم ليس كل العربيات جميلات، نقصنا الجمال العربي لما يكون جميلة، واضح. الجمال العربي لا ذوق آخر وشكل آخر من جهة الجمال في أخوكم يسأل الجمال في الصورة فقط أم كذا؟ الجمال الصوري موجود، وأنا لا أعتبره نسبيا، أعتبر الجمال جمال مذهب اتجاه يعني مذهب بشري في الجمال، يعني الجمال فطرة، هذا ما أقصده فطرة، واضح. إنما الطباع أظن أن هذا قد يكون نسبيا إلى حد كبير، يعني هناك، لكن ربما الله أعلم لا أستطيع أن أحدد الآن فأكون متسرعا، وهذا كلام يسجل يعني، لكن لا أدري الطباع، لكن أظن أن الطباعة العربية أجود والله أعلم، أظن ظنا يعني، العربية للطباعة الأولى، حسن التباعل والشعور بأن الرجل هو طبعا كان إحنا كنا رجل يعني برضه، مش رجل وخلاص، هو مش رجل يعني، كتير مش رجالة يعني، أخذ كلام يكون رجل وهي تتباعل له وتظهر ضعفها معه وكذا، أظن أن هذه الخلقة في أصل البشر والله أعلم، أظنها كذلك. لكن هل بالفعل القضية اختلاف ثقافي بحت ونسبية بحتة وكذا؟ الله أعلم. لكن أنا لا أطيق الطبع الغربي، المرأة كالرجل في كل شيء، ورأسها برأسه وكذا، وتتساوى معه وزملاء هل لا أطيقه؟ هل لا أطيقه لأنه ضد الفطرة أصلا، أم لأنه طبع لن يختلف الأمر كثيرا معي يعني. هي شيء حاصل خلاص، هو شيء جديد كده أصلاً. هو أصلاً في الغرب جديد، ليس جديدا في الغرب، حتى الغرب قبل الثورة الفرنسية وقبل قضية الحريات وكذا كان مختلفا، لكن أيضا كانوا يعني فيهم الدياثة أكثر كذلك، ليسوا مثل العرب القدماء يعني، هذه الأشياء فيهم منفتحة عن العرب كثيرا من قديم، ليسوا كالعرب، واضح. على كل قوم يعني في النهاية سيمدح طبعه وميراثه ويقدح في غيره، خلاص. وأنت لا مفر منك من أن تمدح ما أنت عليه، وإلا كنت يعني كنت يعني ماذا يقولون يعني كنت خائنا لما أنت عليه، يعني كأنك تخرج من جلدتك يعني أو من جلدك، أنت لك جلد، سواء كان هذا هو الجلد الصحيح أو أن هذا هو جلدك وغيرك له جلده، خلاص لن تخرج من جلدك، أنت جلدك هكذا، طبعك هكذا، أخلاقك هكذا، خلاص انتهى. واضح؟ طيب، يقول: أطافت به جيلان عند قطاعه، تردد هناك قطاع في رواية قطافه وعند جداده كلها بمعنى واحد، تردد فيه العين حتى تحير. هناك تفسيران لقوله تردد فيه العين حتى تحير. تفسير يقول وهذا هو المقدم في الشروح، يقول العين هنا عين الماء، بل الحضرمي يقول من فسرها بالعين البصيرة فقد أخطأ. يقول العين هنا عين الماء، تردد فيه العين حتى تحير. تردد يعني تتردد فيه العين، وتحير يعني كثرت حتى لا تدري أين تذهب، هذا معنى التحير. حينما تأتي هكذا بإناء وتضع فيه الماء حتى يتحير فيه الماء وينسكب، هذا ماء يتحير فيه، أو في حوض وتسكب فيه ماء كثيرا فيموج في يموج فيه يموج الماء في الحوض، فهذا اسمه متحير. وكما يروى عن امرئ القيس لما قال في موته في أنقرة قال ماذا؟ يا رب طعنة مثعنجرة وجفنة متحيرة تبقى غدا بأنقرة. لا أذكر بالضبط يعني ماذا قال، لكن متحيرة يعني مليئة لا يدري الطعام فيها أو السائل أو الشراب فيها أين يذهب يعني. فهذا معنى التحير، وهذا يؤيده ماذا في قطع نبكي؟ ماذا يؤيده من قطع نبكي؟ وساق كأنبوب السقي المذللي، السقي النخل المسقي الذي يقف فيه الماء فهو دائما يشرب، والأنبوب هو ماذا؟ نبات البردي. واضح؟ وساق يصف ساقها بأنها كأنبوب السقي النخل المسقي، أنبوب النخل يعني بردي النخل المسقي والمذلل الذي ماذا؟ ذللت قطوفه، الذي ذللت ماذا؟ أقناؤه. ويسقونه عند القطاف، تذكرون الشرح هناك، فهذا يؤيده. تردد فيه الماء يعني عنده حينما تحصر، فربما هذا هو الوجه الذي لأجله الحضرمي يقول ومن فسره بأنه تردد فيه العين قد أخطأ. لكن أميل إلى التفسير بالعين، هو التفسير الآخر، تردد فيه العين حتى تحير، لأن السياق يشهد لذلك. يقول وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصر أطافت به جيلان عند قطاعه. أطافت ماذا تفعل؟ تنظر. فإذا قلت تردد فيه العين حتى تحير، تشعر أن هذا كان ينبغي أن يكون قبل أن أرضى بني الربداء، ولا أن يرجع مرة أخرى ويذكر أشياء تؤثر في الثمر، يعني أخر أشياء عن نتائجها أصلا. يعني أنا إذا رأيت تردد فيه العين يعني كثرة الماء وكذا وكذا، هذه أصلا كانت نتيجة لماذا؟ نتيجة لأي شيء؟ لما ذكره التهصر وكذا، أنت ذكرته وانتهى الأمر. كان يمكنك أن تذكر هذا وأن تذكر فقط أنه ذلل كما في قفا نبكي، لكن تهصر واعتم زهوه وكذا، خلاص أنا شغلت بالنتيجة، شغلت بالأهم. والقول القطع نفكي بتاع متى ما ترقى العين فيه تسرحل، مش زي اللي هو تردد فيه عين حدث. صحيح، لكن لن أتكلف العلاقات، يعني تردد فيه عين يمكن أن يأتي مع تفسير هذا من تردد عين الماء. ثم كيف تردد فيه العين؟ عين الماء محدودة، الأصح هنا الرواية الأخرى، نعم، وردت عليه الماء حتى تحير. لو فصلنا هذا التفسير، يعني هناك هذان المعنيين يعني في تفسير هذا المعنى، يعني هذه الصياغة عند الأصمعي تردد فيه العين حتى تحير، تفسر بتفسيرين، صح؟ كل تفسير يؤيده رواية أخرى. هناك رواية وردت عليه الماء حتى تحير، صح؟ ورواية أخرى وردد فيه الطرف حتى تحير. فكل رواية لها أو كل تفسير عند الأصمعي له رواية تؤيده. إذا بقي عندنا السياق، تعالوا نتخيل هكذا. ما قلته؟ طيب، وأرض بني الربداء، وانظروا سوامق جبار أثيث فروعه وعلينا قنوانا من البسر أحمر، حمته بني الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقر، وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصر أطافت به جيلان عند قطاعه وردد فيه الماء حتى تحيره. أم تردد فيه العين أو وردد فيه الطرف حتى تحير الطرف. وله مؤيد من تاريخ الأدب، قلت لكم في التفصيل في أصول نقد الشعر، قلت لكم لابد من دراسة وقراءة الأدب كله، يعني أن تقرأ التاريخ الأدبي كله، تاريخ الأدب يعني كل القصائد. لماذا؟ لأنك تقرأ تفاسير بعضها منها. ماذا قال أشعر هنا بالبيت الذي يقول فيه زهير بن أبي سلمة حينما ذكر مثل هذه الضرائن بالضبط، يعني هو ربما استلهمها من القيس أصلا، بل من القيس أستاذها. ماذا قال هنا؟ قال: وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. رأيتم؟ يعني إذا كان هذا له شاهد في قصة نبكي، فالآخر له شاهد في كلام العرب وشاهد من السياق. يقول زهير بن أبي سلمة: وفيهن، حين قال ماذا قال في أول الكلام؟ قال: من أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد التوهم، أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنا عم صباحا أو ألا عم صباحا أيها الربع واسلمي. تبصر خليل، تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي، علون بأنماط عتاق وكلة، كل هذا الكلام، علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم، وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. رأيتم؟ أيضا نفس الكلام: بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لواد الرس كاليد للفم، جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم، ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب مفأم. ماذا يقول؟ كأن فتاة العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم، فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. هذا المطلع في معلقة زهير واضح. فهو نفس الكلام هنا: تردد فيه العين حتى تحير، أطافت به جيلان عند قطاعه، كل هذا يحشد المنظر حول هذه الضعائن وحول هذه المحبوبات وكذا. لماذا؟ لأجل ماذا؟ هذه هي التي فاتتني. ويطيل في هذا جدا: أطافت به جيلان عند قطاعه، تردد فيه العين حتى تحير، ثم انتقل إلى تشبيه جديد. هل يمكنك فقط أن تأخذ مجرد التشبيه من هذه الأبيات دون الإشارات والظلال المعنوية التي تأخذها من سوامق وجبار وأحمر مع الجمال طبعا الأحمر، واختار الأحمر للأصفر، ها؟ والأحمر وحمته بأسيافهم وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأطافت به جيلان وتردد فيه العين حتى تحير، هل يمكنك أن تقول إنه يصف الصورة فقط؟ أنا أسألكم، يعني هل تتصورون أنه يصف الصورة فقط ولا يشير إلى نفس المحبوبات إشارات مباشرة؟ وإلى رفعتها وإلى حماية قومها له، وعلى شرط يعني مستصحبا في ذلك أيضا أن هذا المعنى موجود في كل أشعار من القيس أصلا، يعني ظاهر حتى في ألا عم صباحا وظاهر في أكثر في قف نبكي، صح؟ ثم يشبه هذه الضعائن، هو ما زال يتذكر الضعائن، يتذكر اللحظة التي كان واقفا فيها حين كما يقابل في قف نبكي ماذا؟ كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. لماذا لم يستمر في الكلام في وصف الضعائن في قفا نبكي واستمر هنا في وصف الضعائن؟ من يعرف؟ قفا نبكي كان موضع تأثر، إنما هنا كل تأثر، كل تأثر هنا، هذه الذكرى هذه العليمة عمان تكبر ألا ألا يعني وحدة الغربة القائمة وهو ينظر في الضعائن وهي سائرة وكأنها سفين ابن يامن وكأنها سوامق جبار أو كأنها المقرعات التي صارت بعيدة عن يده وعن متناول الناس وهي أصلا وصارت عنه هو أيضا، وهذه الإطالة في هذه الجزئية التي قلت لكم هو تذكر الرحيل فقط لعمود القصيدة الذي هو الغربة التي هو فيها، ألا ترون أن هذه الجزئية في الداخل تعتبر قصيدة جديدة داخلية في قصيدة الغربة أصلا؟ لكنها غربة جزئية. أما في قفا نبكي يتألم بمجملات، وهو بالضبط هو الآن يشعر بغربة كأنه فورق. أما هناك هو يسير يبكي فقط على الأيام، ولا يبكي من فقط لكن أجمل كدأبك من أم الحويرث قبلها. وجاءنا الآن مفارق لكل شيء، والمفارقات كانت كثيرة. وقصيدة تسمى الأيام، يعني أنا أسميها الأيام، هي أيام كثيرة أيام ومجملة جدا أيامها، كما قال ولا سيما يوم بدارة جلجلي. أنت لا تفهم إلا أنه من تأخذ فقط من لا سيما يوم بدارة جلجلي من هذا أنه كان يوما عظيما جدا في حياة الشاعر فقط. لكن ما الذي كان فيه؟ كان كلام كبير جدا، لكن التفصيل لا. هنا يفصل، لماذا يفصل؟ هو يعيش الغربة أصلا، فكل كلمة من هذه الكلمات تعزف على ترن رن هكذا على وتر الغربة. يعني الغربة هي قصيدة الغربة، هو الآن يشبه الضائر كما في القافية: فأتبعتهم طرفي وقد انظر انظر شوف ماذا يريد. فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل ذي ألاء وشبرقي. يشعر بالغربة، لذلك قال بعدها ماذا: فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة أمون كبنيان اليهودي خيفقي. واضح هذه في القافية، فهناك أيضا ريح الغربة فيها. لكن قف نبكي لا، ريح الغربة هنا هي قصيدة الغربة أصلا، قالها مغتربا، فيفصل اللحظة التي تمثل الغربة التي يعيشها. ما هي هذه اللحظة؟ الضعائن وهي تنصرف، ويبقي في على نفسه وعلى شعوره في داخل هذه اللحظة، يبقى في داخل هذه اللحظة وهي تنصرف، ليعوض نفسه من متعتها وهي تنصرف. لذلك قال: كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة. يقول كأن دمى سقف، دمى هي التماثيل، لا تستعمل الآن أيضا، الدمى هي التماثيل. امرؤ القيس أول من شبه النساء بالتماثيل، وأخذها الشعراء عنه من بعده وأكثر منها جدا. تعرفون التماثيل؟ التماثيل في الكنائس أو عند الأمم القديمة أو كذا، يصورونها على أجمل ما يكون، يأتون بالصور الأنموذجية، فلذلك يشبه بها المرأة الأنموذجية. كذلك في النحت كان كونها منحوتة: ويرب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. واضح؟ فيقول كأن دمى سقف على ظهر مرمر. المرمر نوع من الرخام الرفيع، من الأحجار الكريمة الرفيعة ومن الرخام الرفيع، هذا هو المرمر. كل أعمدة من المرمر، يعني ليس أي رخام، لا رخام أحجار من مستوى آخر، يعني مرتبة أعلى. كأن دمى سقف، وسقف هنا قالوا فيه مكان فيه تماثيل أو منقوشة فيه تماثيل في ديار العرب. هناك من يقول أو من حدده بأنه كنيسة في بلاد طيء، وطيء كانوا نصارى في الأول، وبعضهم حدد سقف هكذا، قال هذا في بلاد طيء، هذا من مكان طيء، فهذه لا تتعارض، ربما هي كانت كنيسة في طيء. وامرؤ القيس بأنه وبين طيء نسب اليمانية، وكان يأتي عندنا كثيرا فيما يبدو. نعم، وربما كانوا بخارج الكنيسة كانوا ينشؤون، طبعا بنوا طيء أناس أصحاب أذواق ويقدرون المرأة، ربما أنشأوا لها تماثيل تقديرا يعني. واضح. فامرؤ القيس رأى هذه التماثيل وشبه بها، ما كله راح خلاص، ما المسلمين قم دمروا التماثيل. طيب، فامرؤ القيس كان على نسب مع طيء، وبالمناسبة أديان العرب أغلبها سياسة، وليس أديان العرب سياسة واستقرار سياسي وليس تدينا، الذي كانت متدينة بالفعل بعض التغلبيين والعبادلة في أو العبديين في البحرين. نعم، هم كانوا متدينون، العباد يسمى العباد. نعم، كانوا متدينين. إنما السائر العربي، يعني من القيس، لن ترى أي دين عنده أصلا في الكلام أو كذا. أحدهم قال لي: يعني هل كان وثنيا؟ قلت: كان وثنيا، لكن كانش أخ وثني، كان عادي، كان متهاون في الوثنية، كانش ملتزم، وما كان يعنيه أصلا. واضح؟ ولذلك ربما لاحظي أن المسيحية كانت في اليمن كثيرة، وامرؤ القيس يمني، وهو يتردد على اليمن ويذهب اليمن لأنها أصلا بلاده، وما زال ملكه مرتبطا باليمن مع الحميريين، ولغته فيها يمنية أصلا، الأقيال هذه ليست عدنانية، يمنية. لحظة بس، ويذهب ويرى. ثم هو أصلا معروف عنه من مجموع شعره وسيرته أنه كان يرحل كثيرا في الشرق والغرب، واضح؟ فيشهد في هذه الممالك، يشهد الكنائس، أغلبها كان من النصارى هذه الكنائس، فيشهد الكنائس، وبعض هذه التماثيل في هذه الكنائس تماثيل قديمة جدا من الأمم القديمة، فهي تماثيل عالية راقية يعني، فطبيعة جدا أن يشبه بهذه الأشياء، يعني هي أصلا أشياء وجدت في حياته وفي بيئته، لكن لا يظهر في شعره تدين مطلقا. ما فيش موسيقي يعني فقط، يعني ممكن يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون فقط. وانت بتجد الان بعض الادباء بيشبهوا باشياء دينيه او كذا، وهي هو لا بيصلي ولا اي شيء اصلا، ولا حتى بيصلي يعني، يعني مختلف في الاسلام اصلا، واضح؟ ف يعني المهم يعني امرؤ القيس كان يذهب، وذكروا ان مكان هذا المكان الذي يسمى سقف في بلاد طيء، وربما تنشئ علاقه او تقرب الصوره اذا فهمت ان طيء ان كانت نصرانيه وفيها الكنائس، وكانت حضاره يعني، طيء عبر ليست مجرد قبيلة يعني، مملكة قائمة أو مكان قائم يعني، لا أقول ليس لدرجة مملكة لكن كيان قائم يعني، وكانوا أقرب الناس إلى الشام، ولذلك الآن أكثر الشوام طائيون. من أين جاء ذلك؟ أصلا بنو طي ينزلون إلى الشام من قبل الإسلام، ثم لما جاء الإسلام وفتحت بنو أمية الشام استعانوا، وطي كانت مسلمة فاستعانوا بطي في الدخول، واضح؟ فلذلك أكثر الشوام، أكثر العرب في الشام طائيون. بنو صخر في الأردن الذين منهم العائلة يعني، بنو صخر في الأردن وفلسطين هم ما زال بعضهم أو أكثرهم بدوي يعني، هم بنو صخر هذه من أكبر قبائل بني طيء، نزلوا من الحجازي من شمال شبه الجزيرة إلى الشام وإلى فلسطين وجبال الأردن في القرن الرابع الهجري إثر حروب وأشياء وهكذا، نعم، فعمرنا هناك 14 قرون. نعم طيب، فقالوا إن سقف هذا هو مكان في المكان، بعضهم حدثه ككنيسة وبعضهم حدثه بديار طيء، وهذا كله لا يتعارض، ربما كنيسة في طيء وطيء نصرانية وطيء يمانية، ربما يذهب امرؤ القيس إليها وهم أجاروه في رحلته المعروفة، هذا كله يشهد ربما أنه رأى هذه الكنائس هناك ورأى هذه التماثيل، وربما من هناك أتته تشبيهات التماثيل أو تشبيه النساء بالتماثيل المعروف في شعره، كما قال أيضا ويرب يوم قد لهوت وليلة بائسا كأنها خط تمثالي. ربما، لكن هذه المملكة ربما يعني مندثرة من قبل الإسلام، من قبل الإسلام بكثير، الله أعلم، لا أعرف عنها معلومات يعني، الله أعلم، ربما لا تكون تماثيل عربية أصلا، خاصة أن اليونان يصورون التماثيل المرأة على أجمل ما يكون، الله أعلم. وكغزلان رمل في محاريب أقيالي، واضح؟ التي أيضا التي هي التماثيل، تماثيل النساء، شاء الله أعلم. المهم يقول كان دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد السجوم، مزبد السجوم يعني السجوم، قالوا وادي بلاد العرب، والمزبد هو الذي كثر فيه الماء حتى أزبد، صارت هناك الرغوة وكذا عليه من كثرة الماء فيه، مزبد السجوم يعني الوادي المزبد الذي هو السجوم، واضح؟ كسى مزبد السجوم كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا، الوشي هو الزينة والنقش، مصورة يعني وشي يعني ثوب موشى فيه تصاوير، هل كساه وشيا؟ لا، كساه ثوبا موشا، موشا بماذا؟ بتصاوير، وشيا مصورة أو فيه تصاوير مع الوشي، واضح؟ كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة، هذا البيت يحتاج إلى شرح ونختم به هذا المجلس إن شاء الله. كأن دمى سقف، صور جايب كلام على ظهر مرمر، هذا من أعقد التشابيه عند امرؤ القيس أو التراكيب، كسى مزبد الساجومي وشيا مصورة، يقول كأن دمى، كأن هذه التماثيل دمى سقف وهي على ظهر مرمر، كأنها كائنة ليس وهي بحيث تكون حالة، كأن دمى سقف على ظهر مرمر، كائنة على ظهر مرمر أو وهي على ظهر مرمر، كسى مزبد الساجوم الذي هو الوادي، الوادي المزبد في هذا المكان الذي هو الساجوم، وشيا كساه ماذا؟ وشيا يعني ثوبا موشا مصور، وشيا مصورة يعني ثوبا موشا فيه تصاوير. خلاص؟ طيب، هذا البيت فيه ثلاثة وجوه للإعراب. الوجه الأول هو أن يكون اسم كأن محذوفا مقدرا، وما تقديره؟ لا، هو يشبه الآن تشبيها جديدا لهذه الضعائن، كأن هذه الضعائن الضعائن فشبهتهم في الآل لما تكمشوا. يقول هذه الضعائن المسرعة متكمشة يعني في الآل، ألم يقل فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي، مشكلة طول النفس في المعاني عندهم، دوين الصفا اللائي يلين المشقرة سوامق جبار أثيث فروعه وعلينا قنوانا من البسر أحمرا حمته بن الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقر وأرضى بن الربداء من آل يامن واعتم زهوه وأكمامه حتى أقر وأوقر حتى إذا ما تهصر أطافت به جيلان عند قطاعه تردد فيه العين حتى تحير. كأن دمى سقف على ظهر مرمر اللي هي ماذا؟ الضعائن لما تكمشت في الآل. إذن كأن هذه الضعائن، لو أنك تستحضر ماذا يشبه وماذا أن يقول ستفهم ما بين كأن وبين دمى. كأن هذه الأشياء، كأن هذه الضعائن دمى سقف، كأن ما في ذهني وذهنك دمى سقف على ظهر مرمر. فهمتم؟ واضحة؟ اسمها محذوف وهذا الخبر. خلاص؟ فاسم كأن هنا محذوف وهو الضعائن التي في الآل، طيب، ويكون خبر كأن دمى سقف، وكل هذه توابع. كأن دمى سقف على ظهر مرمر هذا الظرف كسى، الضمير في كسى إما أن يعود على جمع الدمى، وذكر هنا بنية الجمع، جمع الدمى، كأن دمى سقف على ظهر مرمر، وتعربها هنا ماذا؟ حالا من جمع الدمى، كسى هذا الجمع مزبد الساجوم وشيا مصورة، أو تجعله حالا من المرمر. كأن دمى سقف، كأن الضعائن المسرعة في الآل دمى سقف على ظهر مرمر، المرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة. فهمتم؟ كأن أول شيء لابد أن تفهمه في هذا الوجه، هذا أهم شيء، أن الاسم، أن اسم إن الذي هو المشبه محذوف، مفهوم من السياق، من احتفائه به ومن إطارة التشبيه فيه ومن استطراده، هذا أسلوبه. فكأن هذا الذي أشبهه دمى سقف على ظهر مرمر، كأنه هذه التماثيل كائنة على ظهر هذا المرمر، هذا الرخام الملون المتداخل المزركش، وهذا المرمر كسى، كأن هذا المرمر نفسه موجودا على، موجود على ماذا؟ على مزبد السجوم، على الماء، هكذا على الماء. يعني عندنا الآن ماء، انظروا الصورة كما قلت لكم معقدة بعض الشيء، جزاكم الله خيرا، شكرا. خلاص، هذا الماء الذي هو في أين؟ في مزبد السجوم. خلاص؟ طيب، فيقول هناك دمى تماثيل اسمها محجبة، ها ومنتخب. خلاص، طيب كأن دمى سقف أسلمنا تمثيل الكنائس. يا كأن دمى سقف على ظهر فين المرمر خسارة. طب احنا نخلي المرمر كده فوق شوية، هنقول الماء من هنا كده وده وليكن هذا هو المرمر مثلا، مثلا خلاص. وهذا من اول هنا هو الماء مثبت السجوم، هذا رسم مهم بالمناسبه. فيقول كان دمى سقف، هذه التماثيل اعتبر ذات مثال مش الزعائم خلاص، كان دمى سقف على ظهر يعني على سطح مرمر. طبعا تحتاج الى ان تعرف كيف كان المرمر مصنوعا عند العرب، لانه الان يقابله بماذا؟ بنقش الرحال بالوشي، فتفهم انه كان قطعا متداخله صح. كسى هذا المرمر مزبد الساجوم وشيا مصوره، كان الضعائن المسرعه في الآل، انظر ضعائن في كلمه الضعائن انها على الجمال صح، على الهوادج صح، الرحال صحيح. طيب يقول كأن الضعائن وهي في الآل دمى سقف، دمى مكان اسمه سقف تعرفه يا من أخاطبه، على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم الذي فاض فيه الماء حتى أزبد، كسى الوادي المزبد في الساجوم، هذا إضافته إلى المكان أو اسم المكان، والمزبد صفة للوادي، كسى الوادي المزبد في الساجوم واضح؟ وشيا كساه ماذا؟ وشيا مصورة. طيب نصنع الآن المقابلة على هذا الوجه الإعرابي، يشبه النساء على الهوادج بماذا؟ بالدمى. إذن هذا المشبه به صح؟ هذا مشبه به صح؟ طب والمشبه هو؟ الضعائن التي هي النساء خلاص مفهوم صح. طيب وهذا الوشي يقابله ماذا؟ الذي هو مشبه به، تذكروا أيضا مشبه به، يقابله ماذا؟ الرحال، لأنه قال وشيا مصورة. أين الوشي في الضعائن؟ هذه الرحال معروف من شأن القصة من شأن غيره أن الرحال هي التي تكون مزركشة ومزينة ومصورة وكذا وكذا، تكون مزينة. حتى لما قال فيا عجبا من رحلها المتحمل، طبعا هو من ملوك كندا أو من أمراء كندا في هذا الوقت، كان أميرا في كندا، فطبعا رحال ليست كرحال أي أحد مزينة. فيا عجب يقول ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل، الذي تتنازعه الضعائل أو العذارى تتنازعه في رحالهن واضح. فيا عجبا من رحلها، فهنا الوشي او المرمر، هذا طبعا تشبيه مركب جدا طبعا، المرمر مشبه به، يشبه به ماذا؟ الرحال. طيب والآل الذي يكون كالماء ويعكس الصوره بماذا؟ الوادي المزبد، بس الوادي المزبد بالساجوم. وضحت صح؟ فيقول كأن في الآل لما تكمشوا فشبهتهم، كأن هم في الآل فشبهتهم في الآل لما تكمشوا، كأن الضعائن في الآل دمى سقف على ظهر مرمر، لأنها على ظهر البعير الذي هو مزين، كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة. فهذا كسى هذا وشيا مصور، كأنك أتيت هكذا بملاءات وبأثواب مزركشة ووضعتها هكذا في النظر من بعيد، كسوت بها ماذا؟ كسوت بها هذا الوادي المزبد، هذا الوادي الذي هو مليء بالماء حتى أزبد، كأنك وضعت هذا على الماء. يذكرك بقوله هنا في هذه القصيدة، قوله ماذا؟ إذا أظهرت تكسى بعيدة بين المنكبين، كأنها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة، صح؟ تكسى ملاء منشرة، كأن الصحراء كسوتها ملاء منشرة، جئت بملاءات بيضاء هكذا ونشرتها هكذا، هكذا انعكاس الشمس في وقت السراب أو انعكاس الآل على الأرض هكذا كالماء، واضح؟ فكذلك هنا كأنك جئت من كثرة هذه الهوادج وكثرة زينتها وكذا، وجئت هكذا وكسوت مزبد الساجوم وشيا مصور، وفوق الوشي الضعائن كما فوق المرمر التماثيل. يعني هو رأى تماثيل جميلة تقف على مرمر مزركش، هذا المرمر كأنه وضع فوق ماء. كيف رأى هذا؟ لما نظر فوجد الفتيات على، قال في القافية: وفوق الحوايا غزلة وجآذر، تدمخن من مسك ذكي وزنبق، فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل ذي ألاء وشبرق. شوف الإحساس، هو صنع لوحة، صح؟ هو رأى الغزلان، رأى التماثيل هذه المنقوشة، هذه المنحوتة في الخصور وفي الصدور والأرداف وكذا، رآها وهي على هذه الضاعن، فرآها التماثيل التي في سقف التي يعرفها عند النصارى وقد أسلموا. نعم، من بني طيب، ورآها عند النصارى، فرأى رأى تحتها، تحت هذه، شوف اللوحة الآن بعيدا، انتبهوا المشهد بعيد، معايا في الخيال ولا لا؟ رأى تحتها الهواجج الكثيرة المزركشة المرحلة، كما نقول مرحلة، هي أصلا رحال، المزركشة الموشاة المصورة مليئة بالتصوير والألوان، فشعر كأن هذه التماثيل على ظهر مرمر منقوش. ثم رأى تحت هذه الرحال الآل الذي هو السراب، يعني مثلا الذي يكون بين بين الضحى إلى الزوال، رأى كأنه الماء تحتها ويعكس الصورة، فرأى كأن هذا المرمر فوق الماء، كأن هذه الضعائن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة. طيب، هناك وجه آخر في الإعراب، وجه آخر، سيقول اسم كأن هو دمى سقف، وخبرها كسى. هنا سيعود الضمير في كسى على ماذا؟ لما قلنا إنه في الوجه الأول، قلنا إنه حال من، لما قلنا إنه حال، قلنا الضمير فيه يعود على الدمى أو على المرمر، على المرمر بالضمير الظاهر الصريح في الذكور في الذكورية يعني، لكن لما أعدناه على الدمى قدرنا جمع الدمى، كما نقول قالت العرب قدرنا جماعة العرب، واضح؟ طيب، الآن حينما نقول إن كسى هي خبر كان، واسم كان هو دمى، معي؟ إلى أي شيء سيعود الضمير في كسى؟ على ماذا؟ يكون شخص متأكد، يقول لي متأكد ويقول لي لماذا لا يصح الوجه الآخر؟ نعم؟ أين الضعائن أصلا؟ على دوما، صح؟ دوما يعني لا بد أن يكون وابد، لابد. هذا تلاميذ الشيخ فوزي، تلاميذ الشيخ فوزي رضي الله عنه أحبه. لو قلنا كأن دوما، ودوما اسمه كأن دوما سقف على ظهر مرمر، المرمر كسى مزبد الساجوم، أين الخبر؟ أنت ما زلت متصلا في التوابع، لكن كأن دمى سقف، أنت تخبر بخبر كأن عن اسمها، فحتى تخبر لابد أن يكون الضمير رابطا وأن يرجع، أن يرجع إلى اسم كأن. كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى، لابد الضمير فيها أن يعود على اسم كأن، فسيكون هنا قولا واحدا، لن يكون على المرمر. فهمتم؟ الوجه الأول جاز أن يعود على المرمر، لماذا؟ لأن اسم كأن أصلا محذوف وهذا خبر، فالخبر خلاص استقال، لا يرتبط بشيء آخر. فهمتم؟ لأن الخبر كأن كذا هو الدمى، خلاص انتهى الدمى، وهذه كلها أحوال ونعوت لماذا؟ للخبر. لكن لما كان هذا هو الاسم وكان كسى هو الخبر لابد أن يعود الضمير فيه على الاسم، صح؟ ولو قلنا كأن دمى على نية أن هذا اسم، كأن دمى سقف على ظهر مرمر، المرمر كسى مزبد السرجوم والشمس وراء، ما المعنى؟ أين الخبر؟ أين الخبر؟ فهذا هو الوجه الثاني، كأن دمى سقف على ظهر مرمر كست، سنقدرها الآن، خلاص فهمتم الوجه، كسى يعود على المذكر، خلاص سنقول الآن كست حتى تفهم السياق، خلاص؟ كأن دمى سقف على ظهر مرمر، أي كأن دمى سقف في حال كونها على ظهر مرمر كست مزبد الساجوم وشيا مصورة. لابد أن ندرك، قبل أن ندرك الصورة لابد أن ندرك شيئا هنا. أولا، لما قال كأن دمى سقف أتى هنا بماذا؟ هو أصلا يشبه ماذا؟ استعار. هل الآن على قانون التشبيه في البلاغة شبه النساء بالدمى؟ من يعرف؟ تمالكم في ايه؟ بتقيل شوية بس يقول كأن دمى، هو الآن عندنا اسم وخبر، نذهب بعيدا، عندنا اسم وخبر صح؟ كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة. أين دمى أصلا؟ أين الدمى؟ هو الآن هذا أصبح هو المشبه صح؟ ما اسمها طيب؟ استعارة. مين اللي قال استعارة؟ قلتها فين؟ دلوقتي؟ قلت استعارة دلوقتي؟ أنا قلت استعارة؟ لا ما قلتش. قلت استعارة إيه لإيه؟ ما قلتش استعارة خالص دلوقتي أنا. لا أنا كده مش واخد بالي من نفسي. طيب؟ طيب إذن هو استعار لا بالتشبيه. استعار الدمى للضعائن، خلاص ليس تشبيها الآن، خلاص الوجه الأول تشبيه بالدمى، الآن لم يشبه بالدمى. افترض أنك تعرف أنهن دمى وهن دمى، فقال كأن الدمى التي تراها معي الآن كست مزبد السجوم وشيا مصورة. فهمتم الفرق؟ يعني أنت سلمت معه بالاستعارة أنها دمى، خلاص. فيقول كأن دمى سقف التي أراها، أنت لم تقل كأن دمى، أنت قلت كأن، لم تقل كأنهن دمى كالوجه الأول، أنت قلت كأن الدمى التي تراها، أنت جعلتها دمى فاستعارة. كأن دمى سقف التي أراها الآن التي هي على ظهر مرمر، فهو استعار لها ماذا؟ دمى سقف على ظهر مرمر، كل هذه استعارة وليست، وهي مركبة كتشبيه مركب لكن ارتقى للاستعارة. كأن دمى سقف وهي على ظهر مرمر كست مزبد الساجوم وشيا مصورة، فأصبحت الدمى وهي على ظهر المرمر، يعني أصبحت النساء وهي على هذا، قطعة واحدة الآن لا علاقة الآن بهذا، هذا المشبه به، أصبحنا هكذا صح؟ كأن الدمى بالاستعارة الآن على ظهر مرمر كست مزبد الساجوم وشيا مصورة، فجعل الوشي هو لكل هذا. كأن الدمى مع الرحال كل هذه هكذا قطعة واحدة هي الوشي. كأن دمى سقف على ظهر مرمر كست، هذه الدمى التي على ظهر مرمر كست مزبد الساجوم وشيا مصورة، أو كسته بهذا المرمر التي هي عليه. لكن هذا فيه نوع بعد عن الأول، والمقابلة في الأول أسرع وأيسر. الوجه الثالث في الإعراب، طبعا هذه هي الصورة وكما قلت مبنية على استعارة الدمى وليس على التشبيه. الوجه الثالث في الإعراب أن يكون هذا هو الاسم كما قلنا في الوجه الثاني، خلاص، وكسى يعود على المرمر، على المرمر أو على الدمى أيضا، خلاص على الوجهين. ولكن الخبر هو البيت التالي، غرائره عندكم، كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة، ما بها غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة. لكن نعم والصورة معكوسة، كأن الدمى كذا كذا كذا غرائر في كن وصون ونعمة. التشبيه المسمى تشبيه مقلوب، التشبيه المقلوب موجود عند العرب، ولكن أولا عادة امرئ القيس أن يشبه النساء بالدمى لا أن يأتي بالمقلوب على هذا الشكل. التشبيه المقلوب نوعا كثر أكثر في الأشعار المتأخرين، وليس يعني كأن الأمر أنت، لا، القديم الشعر القديم يشعر أكثر بالشيء الذي يعيش معه. ثم امرؤ القيس يشبه المرأة عادة بالدمى ويجعلها مشبهة ويجعل الدمى مشبها بها. ثم هذا أصلا يضعف التشبيه ويضعف الوصف المسترسل عند امرئ القيس، لأنه لن يجعل غرائر مستقلا بذاته. ما الذي يعني أتيت به حينما قلت كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة غرائر في كن وصون ونعمة؟ أنت لو قلت على مستوى امرئ القيس كأن دمى سقف على الوجه الأول أو الثاني، والوجه الأول أولى، كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة، ثم قلت غرائر يعني هن غرائر، هذا أعلى تشبيهتان، ليس تشبيها سيكون وصفا. هن غرائر، غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة، يخبر عنهما عنهن خبرا جديدا، لأن كل هذه التشبيهات أخبار متتالية أصلا. ولو قال غرائر هنا سيكون تشبيها داخلا في التشبيه الأول، وسأقول ستهدر استقلال هذا التشبيه الأول، سيهدر. لكن هن غرائر تحفيز جديد لشعور جديد، فهمتم؟ فالوجه الذي يظهر عندي هنا هو الوجه الأول، لأنه يتسق فيه التقسيم. انظر، كأن ويؤيده أن الضعائن حاضرة في ذهنه، كأن الحال، كأنها، كأن الذي أصف لك دمى سقف على ظهر مرمر، وهي الضعائن على الثوب، على الأثواب الموشاة في الرحال. هذا المرمر كسى مزبد الساجومي وشيا مصورة، فأتى بالمقابلات الثلاثة دون إشكال ودون تعقيد، كأن دمى سقف، لأنه يفصل لك، وهذا رقم من القيس يفصل، كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد المرمر كسى مزبد السجوم. وأرجح أن، لأن أكثر الشروح ترجح أن الكسى يعود على الدمى، جمع الدمى، لكن كأن دمى سقف الأولى على المرمر. انظر، وهذه طريقته في التفصيل، كأن دمى سقف على ظهر مرمر، المرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة. العلاقة هنا واضحة وقريبة وبينة في الصورة، وهذه طريقة من القيس، وضوح الصورة مع التفصيل. فأنت رأيت النساء، كتب مقطع جانبي، النساء يركبن الهوادج، لا تكلم كده، يركبنه هكذا، وهذه الهوادج، خلي المرأة جوا ولا خليها برا عادي، هذه الهوادج، ثم هي هذه مرحلة منقوشة وكثيرة جدا ومليئة في أشعار الشعراء، كثيرة جدا جدا. ثم هنا ما يشبه الماء، وهو ينظر من بعيد، وهذه ضعائن كثيرة، فيقول كأن النساء، طبعا لابد أن تكون النساء ظاهرات بعض الشيء، لكأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة. فهمتم؟ كذلك ترون نفس هذا الروح في القافية، حينما يقول الأنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأنزالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبقي. كنخل أيضا، جعلنا حوايا فرش على الرياض، واقتعدنا قاعدا، وحففنا من حوك العراق، هوادج من العراق مزينة، هذا بغداد بقى، والبغداد لكن كان بعد الإسلام، لكن أيضا فيها من اللخميون. حففنا قعدنا وقعد، ماذا قال؟ جعلنا حوايا واقتعدنا قاعدا، وحففنا من حوك العراق المنمق أو المنمق، وفوق الحوايا، فوق الحوايا التي هي مزينة وذكرها الآن، وفوق الحوايا غزلة وجآذر، تدمخنا من مسك ذكي وزنبقي، وسيأتي أيضا تدمخنا من مسك ذكي، بس لكن هنا سيبالغ سيستفحل في كل شيء. تدمخنا من مسك ذكي وزنبقي فأتبعتهم طرفي، فشبهتهم في الآلي، فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل ذي ألاء وشبرقي. رأيتم الجمال؟ ماذا كان يشعر هذا الرجل وكيف سبحان؟ أنا دائما أقول سبحان من يعني من منح امرأ القيس البيان فعلا، يعني أن يبين بهذا الشكل وأن يبين بهذا الشكل وأن يصف الضغائن بهذا الوصف، وأن يأتي يعني انظر أن يأتي لكل قطعة من هذا التشبيه بما يقابلها في لوحة واحدة وينظمها في بيت واحد لا يتكلف، كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورا. واختار الساجوم لأنه واد يغرق عادة في كثرة الفيوض أو الماء أو كذا ويظهر فيه الزبد، كسى مزبد الساجوم وشيا مصورا ليكون بيتا من 54 بيتا. واضح؟ طيب جزاكم الله خيرا.